بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا أخي حنا الناس الآن نراهم يشكون من بيوتهم، يا أكثر الناس تفجهم بيوتهم. أنت حرام عليك تضعينهم، ها أنت هون حاج غنم هو والله جهل جنة حرق سيارات. حاصل بحاصل إخوان ردوا. أخذت لي مرة محل تشليح، قلت يا إخوان ما أجمل ندعي عند زوجاتنا، قال أدعي يا دعين الله يجيله الله يهلكه. يا الله يا رب بالله عجل الزينة طب جدا يا رب بالله يجيله وين يوده؟ قال يوجه جهنم بس ما تصحن وجهي. قال ما في نفاق أسأل جهنم. واحد يوم سأل أهله قال عسى ما أنا مقصر، قالت والله ما إن شاء الله إن شاء الله يعني حتى هو حسب الكلام. يوم ضغط عليه قالت لي والله مقصر، متى نشوفك؟ ما غير طارت نشوفك ورا هالدنيا وطالع داخل تجي الظهر تنام نظيفك والعصر تطلع مؤسسك والخير تجي الساعة 11 وترتب تلقى الجنازة عندك، ما عندك إلا أسمع شخيرك ما شاء الله يسمع باخر القفص. طيب وش شو يا أخوي؟ جاي تسمع شخيرك أخوي، جاي تسمع كلماتك الحلوة عاطفيتك شبابيتك، ها هذه تبي يا أخوي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بعض الناس جامع على راسه 60 شغله، بالصبح يدرس وبالعصر عنده مكتب مقاولات وبعد المغرب عنده مؤسسه مشفعات وبعد العشاء عنده مكتب عقاري راضي شغال وطيب. هي متى حق يا حبيبي؟ اصلا ما عندي يا حبيبي، اصلا ما عندي استعداد. بيقول لي حياتي عمري، بيقول الارض حياتي المؤسسه عمري، جامع من هالدراهم. ايه الجمال ده كله على قول الاخوان المصريين؟ ايش اشياء ايش هذا؟ اظن عندي قمر وانا ما ادري. القمر نزل نسمه في بيتنا. الله، بعض الرجال يحسب انه اطلق الاعلان عاطفه انه بقل هيبته عند حرمته، او على قول هذا شغل مراهقين، او على قولهم شغل تمثيليات ومسلسلات. انا بحبك يا شوكه الخيفه يا مير، انا بحبك يا شوكه الخيفه يا مير، انا بحبك يا شوكه الخيفه يا مير. جاي من سفر، جاي من وظيفه، جاي تحقق معه. ليش ما دقيت؟ ليش ما اتصلت؟ وين انت؟ لك يوم مسال عنه. خلينا نام الله يرحم امك، خلينا نام. قلت له ولثناء قم حلما، انا خليه يرتاح اخي جاي. واذا قام العذر تقف وشرب الشاي وجبت له الشاي كلميه. اذا جاء متاخر وينك؟ تاخرت علينا، صيفت علينا. والله بعض الرجال يا اخوان جاي ادخل بيتي يقول يسالوني التثبيت فانني الان اسلم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. انتبه انتبه انتبه. دينار انفقته في سبيل الله، دينار انفقته في رقبه، دينار صدقته على المسكين، دينار انفقته على اهلي. اسمع ايش قال الرسول قال اعظمها أجرا الذي أنفقت على أهلك. وبعض الرجال لو يجيب له شوي لحم ولا أعوذ بالله كرتون دجاج ويقعد أسبوع يقول ول بساسة عندي لهفت اللحم، ول ول ول دجاج قضيت هرس بغلق شهر. لا لا ولا تمنن تستكثر، بل يقول بعض الرجال وآخرتها تجيب الخدامة فيزة بقروشة لأنها موظفة ثم تتهمني بالخيانة. أنت المسؤولة يا امرأة. لوكي ديكاكا على حسب اسمه. لولو أنت تحكي وأنا ما في نوم كويس. أنت المسؤولة يا امرأة. لا لا يقول لي بالعكس والله ترى انا مقصر وعذرا ودي والله اعطيك كل ما املك، انا كلي لك، انا عياتي لك، انا مالي لك، انا عمري لك، انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا متى اخر مره مسحت على راسها وقبلت جبينها وقلت لها الله يخليك يا وجه السحر؟ يمزح على راسه قال جره معشوشته معقول؟ يصقع طن بوكس على راسه معقول؟ يصقعه بوكس على وجهه معقول؟ اما يمسح على راسه هذه عجيبه. وعاشروهن بالمعروف. لا وبعد ما يمسح يقبل جبينه يقول الله يخليك يا وجه السعد، بعض الرجال يقول وجه الفقر. من يوم جبتك ما جبت خير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. متى آخر مرة طبخت لها بيدك؟ هل تثنين عليها من أولاده؟ أبوكم الله كثر خلقه خير، أبوكم فعل، أبوكم حط، تمدحينه شوفوا ما شاء الله أبوكم هذا حريم، لا تروح تقضي وإذا قضت تجف قدام عياله. لأن شوفوا ترى أنا اللي شريت لكم، أبوكم قرد، أبوكم مقعد، أبوكم خير. مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة تقدم 20 محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ سليمان الجويلاني. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. إخواني الأفاضل، أخوات الفاضلات، نقول بالله التوفيق، مع تعاقب الأيام والسنين يتسرب الملل والسأم إلى نفوس بعض المتزوجين الذين يضعون أنفسهم في قوالب جامدة، وجدول يوم متكرر يتحول بهم إلى شبه آلات ميكانيكية مجردة، حتى كأنها تؤدي واجبات ثقيلة فحسب، دون متعة أو حماس أو أنس أو انبساط بين الزوجين. وهذا الملل قد أدى إلى الملل من بعضهم البعض، حتى تجد بعض الرجال يقولها وبصراحة وبصدق في استراحة، في جلسة على رصيف، في قهوة، في مجلس، في زيارة، جلسة خاطبة في طيارة، في سواليف مع شخص من الناس، فيقولها بصراحة، يعني مليت من حرمتي، وين أنت وأنا مطوع، وين كلامك ذا اللي تقول، حتى أنه مل من زوجته وزوجته ملت منه، حتى اضطر بعض الرجال إلى استغلال أي فرصة من الفراغ من وظيفة أو عمل، فيولي هاربا خارج البلاد ويحتج بالسياحة، وكما يقول بشم الهواء. لماذا؟ لأنه مل من الزوجة، ويقولها بصدق. فلذلك احتجنا بالحقيقة في هذا الزمن الذي طفرت فيه المادة وكثرت فيه الأشغال وصار الناس في زحمة في أمور حياتهم، احتجنا إلى أن نكون متصارحين، أن نطرح أسئلة ونبحث عن جوابها، أن نكون في صراحة مع بعض، أن نقول نحن نسأل وأنت تجيب. أسئلة مهمة فعلا في حياة الرجل والمرأة، لأن السؤال إذا جاوبناه النجاح حاصل بإذن الله. فلذلك نحن نستطيع أن نقول نحن نسأل، ولكن أجيبوا بصراحة، أجيبوا بصدق، أجيبوا بإخلاص، كل يجيب نفسه بنفسه. لحنا نقول يا فلان وش رأيكم يجاوبنا، لأن لسنا على الهواء مباشرة في تلفزيون مثلا وفي شاشة ثم تأتي الاتصالات، ولكن نحن نتكلم عبر الكاسيت. فلذلك إذا طرح السؤال أنا أسأل وأنت تجيب نفسك بنفسك. وهذا السؤال يا أخوان، أو هذه الأسئلة التي نتكلم بها، لا نتكلم بها من منطلق الكمال، هذه مهمة، أنت معي يا أبو أحمد؟ مهمة. ليس المتكلم يتكلم من منطلق الكمال، محدثكم ليس كامل في صفاته، نحن بشر يكمل بعضنا البعض، ومن ذا الذي تحمد سجاياه، ومن ذا الذي له الحسنى فقط. فلذلك أنا قد أقول شيء أنا مقصر فيه، ولكن تعينني وأعينك، تنبهني ونبهك، تفتح علي وافتح عليك، وكذلك الأخوات المستمعات. فقد يكون هذا الكلام يعني من باب كما يقولون التناصح بيننا، وكذلك من باب تذكير النفس، لأن أقرب شيء للمستمع ماذا؟ أذني. فلذلك قد نطرح أسئلة، وقد تصل الأسئلة إلى 20 سؤال. فلذلك مهم أن نطرح كل سؤال وكل يجاوب نفسه، وهذا الجواب منه تستقي سعادتك الزوجية وأنسك وانبساطك في بيتك في معاشرتك مع أهلك. فلذلك نقول أولا السؤال الذي يطرح نفسه هو سؤال يعني كما يقولون أسئلة مبسطة، يا إخوان لا أظن أن أسئلة معقدة بالرياضيات أو في الفيزياء والكيمياء، لا أسئلة مبسطة في حياتنا اليومية حتى نرتاح، لا نريد أن نطرح أسئلة كبيرة جدا لا سؤال بسيط جدا. مثلا السؤال الأول، نقول للرجل متى آخر مرة أحضرت لزوجتك هدية؟ نحن نعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الألباني قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. ما معنى تهادوا تحابوا؟ أي إذا تهاديتم تحاببتم، ازدادت المحبة، فما بالك إذا كانت الهدية دي للزوجة منك بعد شهر، 20 يوم، 25 يوم، شهر ونص، شهرين، وانت مار في السوق لقيت لك المعارض ما شاء الله، وعارض بعض العطورات مثلا، عارض بعض الملابس، ثم مريت على هالمحل واخذت لك قارورة طيب مثلا، اخذت لك عقد حول الرقبة للمرأة، اخذت لك طقم مثلا قلم اذا كان زوجتكم مدرسة موظفة، ثم غلفته بتغليف بسيط، كم يكلف التغليف؟ 3 ريال، 4 ريال، ان طال مع الكتابة 5 ريال، زين، ثم احضرت هذه الهدية للمرأة وقل والله اني مريت من هذا المحل وتذكرتك يوم شفت هذا وقلت لازم اخذ الهدية. لا اريد ان ياتي ببال الزوج ان الهدية لازم تكون عطر انكل جو قيمته 200 ريال والعطر ميسون قيمته 180 وكذلك طقم يكون قيمته 300 كريستال، لا قد تكون وردة وردة تمر على حديقة من الحدائق اللي موجودة في شوارعنا، أو يكون أحد من أقاربك أو والدتك أو بيت أبوك أو أمك في ورد، وتقطف لك وردتين صغار كذا حمر وتربطها مع بعض بشكل حلو، تلف عليها ورقة يعني ما تكلف يمكن ولا نصف ريال أو ولا ريال حتى ما تكلف. هذه الوردة تعبر عن معاني الحب بينك وبين زوجتك، هذه وردة. لذلك صلى الله عليه وسلم كان لا يرد إيش؟ لا يرد الريحان، إذا أهدي الريحان صلى الله عليه وسلم ما يرد الحديث، هذا موجود، فكان لا يرد الريحان لريحة طيبة. فما أجمل أن تهدي له وردة. يعني لا تظن بعض الناس سمع هدية يظن لازم هدية غالية، لا لا. أنا أعرف بعض الإخوة يمرون على محلات يا بلاش، هذه المحلات الرخيصة، ويأخذ يعني شيء قميص بسبعة ريال وبلوزة بستة ريال وبعض الملابس اللي خاصة بالنساء على ثلاثة ريال وريالين، كلها مجموعة 25 ريال، وهي ستة سبعة قطع، فيلفها بورقة من التلبيسة ذي ويحط عليها من الورود اللي فوق، لأن تلبيستها وتغليفها 5 ريال، وانتشرة هذه المحلات اللي يسمونها محلات التغليف، ثم يطبقها يعني بخمسة وعشرين وتغليفها 5 ريال 7 قطع، والله تتكلم فيها الحرمة أسبوع كامل بل أسبوعين، بل تنتظر متى تذهب لها عشان تكلمهم، متى يأتي الدوام الصبح إذا كانت تدرس الموظفة عشان تكلمهم، وشي هدية بسيطة ما تتزود 27 ريال أو 30 ريال. لذلك الحمد لله الأمر ميسر، يعني قد يسمعني إنسان بسيط الحال يعني راتبه كله ما يتجاوز 1500 ولا 1200، هذه نقولها له اطمئن عشان لا تقول والله منين لي هدية أنا، لا لا، وردة بسيطة، بل بعض الأوقات تمر من عند سيارة سكريم وتوقف الاسكريم وتشتري الاسكريم بريال وتقول ذكرتك شفت الاسكريم فعبيته وعرفت انك تحبين اسكريم النجاح، اسكريم كذا وكذا، اسكريم كذا وكذا، فشريته لك لاني تذكرت انك تحبينه، اسكريم بريال هدية. لكن كلمتك اني تذكرت عن السيارة انك تحبين اسكريم فجبت لك، هذا يؤنس خلبه. السؤال الاول، متى اخر مرة اهديت لزوجتك هدية؟ السؤال الثاني، متى اخر مرة خلوت بها في نزهة؟ نحن نستفيد من الإخوة بالاتصالات، إخواننا من مصر اللي موجودين معنا هنا، إخواننا من السودان، سوينا استبيان لإخواننا في بلادنا السعودية في الإمارات، يعني كلمت كثير إخوة سواء هنا أو في بلاد الخليج أو في غير المصر العربية قبل أن نلقي هذا اللقاء في هذه المحاضرة، والله يا إخوان بعضهم يعني يقول بصراحة، يقول مشغول أنا، وستقولي نزهة خلوية، يقول مشغول، كيف مشغول؟ مشغول عن أهلك يا أخي، أهلك من الضروريات اللي أنت الآن ملزم بها. والإمام النووي رحمه الله قال باب الوصية بالنساء، باب الوصية بالنساء، ثم بوب الباب بأول آية من قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. الشاهد أن الخلوة في البرية قد يقول قال طيب هذا يخالوا معه بالبيت، لا أقول الطلوع البرية هذا يغير الجو، يغير الجو ويجدد نشاط المرأة، بل وجود الأولاد معروف يعني يكون كما يقولون عازل كهربائي بينك وبينه في بعض الأمور اللي يعرفها الرجل مع المرأة، فوجودهم قد يثقل بعض الأمور لأن البيت محاط بك، يعني البيت كله غرفتين وصالة، يعني المسألة وشي، لكن طلوعك أنت إياهم وحتى أولادك معك، يعني أنا أقول نزهة خلوية، المهم أنك حتى وأنت في البر هم يلعبون بعيدين عنكم وأنت في الطعس أنت إياه فوق الطعس، يعني سواليف كذا كما يقولون دافية أو سواليف حارة، ها نظرات يعني مؤثرة بينك وبينها تجدد الجو وتجدد النشاط وتبعدها عن أعمال البيت ورهاق البيت ورهاق هي طبيعة النفوس، حتى ذكر هذا أبو حامد الغزالي، بل أن النفوس تريد النشاط والتنشيط. ابن تيمية رحمه الله يقول أخرجوا من بين البيوت لعلني يحدث عنك النفس بالسر خالية، النفس تنشط إذا طلعت من بين البيوت من زحمة الأعمال من ضيق الغرف والمجلس إلى سعة البر والبراري، هذه طبيعة النفوس. فالسؤال الثاني أقول لك متى آخر مرة خلوت بها، طلعت بنزهة خلوية أنت وياها، حطيت عيالك عند أمها كان أمها موجودة ها وقلت خليهم يلعبون عندكم بس نص ساعة بنوصل مكان نجي، أو عند أمك أنت بهذا الترتيب جرب. وأذكر أنه جاني شخص في مسجدي يمكن عام 1411 أو 12 وكان تو متزوج ما له إلا سنة ونص سنتين وعندها طفل، فكأنه يشكي لي فقلت له يا أبو عبد الله بقول لكم بصراحة، قلت متى آخر مرة طلعت محل بر؟ قال أنا تعرف مشغول، عندي محل في الرص وعندي محل في كذا وعندي محل في بريدة وعندي يعني مشغول فعلا، هو يعني عندها أعمال شوي تجارية. قلت طيب أخي أنا بسألك جيت لمي ليش؟ قال جيت أبو عبد الله منك الحل أنت عندك خبرة وعندك. قلت والله يا أخي العزيز أبي منك شيء تنفذها الليلة وتعطيني نتيجة بكرة الصبح. قالوا شو؟ قلت الآن جيتني قبل المغرب صح؟ قال نعم. قلت أبيك الآن إن استطعت تصلي معنا المغرب أو تأخذها وتصلي فيها في البر. بقى عادين حوالي الساعة أنا أذكر ونص ساعة. قالوا شو؟ قلت يمديك كان أمداك تتصل عليها. طبعا ذاك الوقت 1410 11 ما كان فيه الجوالات، أتت تتصل عليهم من البقالة أو شيء. والمغراضك قبل ما أروح محل كذا وكذا أجيب حلا وما حلا وكذا وأشياء خفيفة، بس والمشاية والقهوة الثلاجات. قال ها مدري، قلت تجرب جرب واطلع أنت إياها الآن قبل المغرب، أو صلي المغرب يا جماعة هناك في البر، اطلع في الخلوية في البرية، ثم بعد العشاء أنزل على طريق مثلا بكيرية بريدة القصيم عنيزة البكيرية عنيزة البداية طريق الرصد، الطرق السريعة عندنا على طريق البراري، يعني بحيث كنا نزهة خلوية تكفى. والمسلحية أبو عبد الله قال بشر راح طبق كلامي ولقت حرمته وراح صلى المغرب هناك وياها، وأذن العشاء هو وياها في البر وصلى العشاء، ويعني شربوا ما معهم من الشاي ومن القهوة ومن المكسرات ومن كذا وكذا، وانبسطوا حوالي 3-4-5 ساعات ورجعوا إلى بيتهم. من بكرة الضحى سألته أبو فلان هو صديق عزيز علي، قال الله يجزاك الجنة، والله أبو عبد العزيز فعلا تغيرت نفسيتي وتغيرت نفسيته، والحقيقة وحتى كالليل الله يجزاك الجنة ويكتب لك الأجر على يعني ما يحتاج أن تفهم، ولكن الحقيقة لك الأجر عظيم. تصور نزهة خلوية في البرية ما كلفته 4-5 ساعات من شغل الحياة وكما يقولون أشغال الحياة، رغم أنه هذا توه جديد يعني ما له سنة ونص كما قلت لكم زوجة جليل له 10 سنوات وش بيصير له؟ 12 سنة عنده 6-5 أولاد، ولده صار كبير وكبر، ولده الثاني كبر يفهم كل حركة وسكنة. فالسؤال الثاني المهم اللي طرحيك وتجاوب نفسك، متى آخر مرة خلوت بها في نزهة برية؟ اسأل وجاوب، اسأل نفسك هذا السؤال وجاوب عليه بنفسك، قبل شهر قبل 6 شهور قبل 4 شهور قبل، على حسب ما تراه. السؤال الثالث، متى آخر مرة سافرت بها؟ هذه خلوية 3 ساعات 4 ساعات سافرت بها لمكة والمدينة. والله بعض الإخوة يقولها بصراحة مشغولين يا حبيبي أنت فاضل حسب الناس مثلك يعني هم عشك. قلت يا أخي المسألة المكة أو المدينة، إن قلت لي لماذا فأنا أقول لك حرمتك تحتاج إلى عبادة، تحتاج إلى زيادة الإيمان، تحتاج إلى تكفير السيئات، هي مكلفة بالعبادة مثلك، فالمرأة تحتاج إلى زيادة الإيمان، تكفير السيئات، تقوية العبادة في حياتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العمر العمر كفارة ما بينهما، فإذا أخذت بعد 4-5 شهور مثلا 6 شهور وزرقت به يوم الربع بالطيارة يوم الجمعة جاي، تقول ما عندي فلوس الطيارة أقول سيارة، تقول ما عندك فلوس بنزين الحمد لله خرجت الآن ما يسمونها بحملات إيش العمرة، يأخذونك من وسط بريدة يعني من قلب المدينة إلى مكة، أنت يا بلتبيس وراء حالكم سوالي بالطريق وأنس إيدك ميدة بالطواف إيدك ميدة بالسعي، هذه تأثر عليها تزود إيمانها تغير جوها تنشطه، بل ترجع بنفسية متغيرة تباشر أهلها وتباشر خواتها وتقول أبشركم زوجي خذ بي عمره الله يوفقه. أنا أحلف بالله أن بعض الشباب بعض الرجال بعض المتدينين أو ملتزمين ونحن كما يقول العثيمين نسميهم مستقيمين، أنه يمكن له 2-3 سنوات ما أخذ مرته عمره ما أخذ مرته عمره، فأنا أقول يا أخي متى آخر مرة اسأل نفسك أخذت زوجتك عمره إلى مكة والمدينة، أخذتها عمر المكة أو زيارة المدينة؟ المدينة زيارة، تقول ما بيروح مكة ما بيدخل عمره تعبان ظهري تعبانة هي رجلينا ما تقوى الطوف تسعى، طيب بلاش مكة المدينة، لا تشد الرحال إلا لثلاثة، المسجد الحرام ومسجدي هذا مستخصر، فتشد الرحال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل فعلت هذا؟ اسأل نفسك وجاوب عن نفسك بنفسك. السؤال الرابع، ننتقل لشيء ثاني، متى آخر مرة طعمت هدية؟ يبي يضحك بعض الرجال يستغرب يقول شو مطوع ذا الله دي بيورطنا. يا أخي إن قلت لي من القدوة قلت لك محمد، وإن قلت لك من القدوة قلت لي محمد صلى الله عليه وسلم، فقدوتي وقدوتك من؟ محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة، ما معنى أسوة حسنة؟ سألنا حنا العلماء قال أسوة حسنة هي قدوة عملية. طيب إذا أنت طعمتها طبقت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري تقول عائشة كان يأخذ العرق، العرق وش العرق العظم أبو لحم ينهش منه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يضع فيه في عائشة رضي الله عنها، يأخذ القدح من الماء ويضع فيه في مكان فيه صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واللقمة تضعها في زوجتك لك الأجر، قال العلماء فيه أي فم، وعلى قولين إما أن تشتري الطعام وتضعه في البيت فتأكله أو تأخذ من الصحن يعني قصدي من وعاء الطعام فتضعه فيها. فسؤال أطرح عليك، متى آخر مرة أطعمتها بيدك قلت لها يا حبيبي إن كنت مصري افتحي بؤك، وإن كنت من جماعتنا مثلا افتحي ثمت، وإن كنت من أعجاز من جماعتنا كذلك قلت افتحي فمك، ها وإن صرت من أهل الخليج عاد على حسب البلاد، المهم لأن أخواننا وأحبابنا في كلهم صار البلاد الإسلامية. متى آخر مرة جاوب نفسك بنفسك؟ فأرجوك أن تحرك هذه أن تفعل هذه الحركة البسيطة، لكن ترى لها تأثير بالنفوس، ولولا أن له تأثير بالنفوس لما فعله سيد البرية وخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، عندما كانت تقول عائشة يأخذ العرق، والعرق كما قلت لكم أي العظم الذي فيه اللحم صلى الله عليه وسلم. سؤال خامس، لا تزح عليك تضع عليك الأسئلة، متى آخر مرة أثنيت عليها بلباسها وشياكتها؟ هرمس قلت شياك تتزين يا حبيبي، يمكن تشري ملابس إذا كانت ما شاء الله موظفة من الملابس الغالية اللي تصل منها إلى 200-300-400 من بعض الملابس الفخمة، تريدك بس تشوفها وتشوفها اللباس عليها، ولكن أسألك هل تقول ما شاء الله وش أشياك إيش هذا الله حرام عليك ولحت قلبي هل تفعل هذا؟ بعض الرجال والله تلبس حرمة شيخة خيشة، مو شيخة، شيخة اسم مرأة آسف مع احترامي لأخت شيخة، تلبس خيشة أو تلبس أحسن فستان، سياني عنده سيان، صح لا أبو محمد؟ هذا حاصل. فأقول لك يا أخي متى آخر مرة مدحت واثنيت عليها بلباسها وشياكتها وقد تعبت وجلست النصف ساعة يمكن أمام المرآة قبل أن تأتي من شغلك وتأتي إلى البيت وهي تتزين وتجمل وجاي نازل بالدرج فرحانة، هم ما تبادرها بكلمة فقط إيه الجمال ده كله على قول الأخوان المصريين، ها وش الجمال ده يا مفلان؟ الله أفر عندي قمر وأنا مدري، الله القمر نزل نفسه من بيتنا، الله وجرب يا عزيزي. سؤال آخر، حرمتك تطبخ؟ حرمتي تطبخ، زين الطعام بالبيت كما قال عمر هي طاهية طعامي، تثني عليها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما شاء الله الأولاد هم الأولاد المراهقين، أنا أرى كما يرى ما شاء الله كما يمكن بعضكم يرى أولاده، ولدي الله يوفق عبد العزيز الثانوي ما شاء الله طبخت أمه، يقول يمه ما شاء الله يزين الطبخ اليوم والله زينه، أحمد عمره 12 الله يمه تكفين زين. متى أثليت على طبخ زوجتك وقلت إيش الطبخ ما شاء الله؟ والله لو أفتح مطعم والله نأجر مشهر، والله العظيم يا أختي وش أنت مزينة بالطعام يا أختي، بحتينا يا أختي بس نأكل بغيره يا أختي، الله جد خير والله وأنت تبلح اللقم تكلم وشف، وأنت الكسبان في الحالتين الأولى والثانية، الأولى وهي الشياكة فستزداد شياكة على شياكتها فتصير شياكة في شياكة في شياكة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت كسبان على طول الخط صح؟ والثانية ستهتم بطعامك وستصنع لك أحسن الأطعمة وتجتهد لأن كما يقولون تتفنن بصنع الطعام، فأنت كسبان على طول الخط، صرت كسبان كم؟ خطين يا حبيبي، وما أجمل المكتب اللي فيه خطين. السؤال السادس، متى آخر مرة تبتزل علي بذلك متأكد طبخت لها بيدك؟ يزعر الرجال بعض الرجال يطبخ بيدي أوه عيب عيب، لا لا لا لست أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا عندما أقول لك طبخت بيدك مو لازم تسوي لك كبسة وتجيب اللحم، لا كيلو كبدة تقطعه مع شوية طماطم مع شوية بصل مع شوية بهارات تحرك على الصاج ما يأخذ منك 4 دقائق يوم الخميس ما عندك دوام، طبخت بيدك بعد العشاء تعبان وشوية تعبانين ما زين العشاء 5 حبات بيض حرك مع شوية طماطم هذا تسوي له كشكوشة وش يسمونه شكشوكة على قولين، عندنا كشكوشة وإخواننا جنبي مصارية شكشوكة تقديم الشاء على الكاء، وعندنا هنا في السعودية تقديم الكاء على الشاء. فمتى آخر مرة سويت له من هالنوعيات الأكلات الخفيفة اللي ما تكلفت؟ عند بعض الناس يقول طبخت له، متى آخر مرة طبخت له؟ يا أخي أنت فاضي حسب الناس منك يا أخي، حنا الناس الآن نراهم يشكون من بيوتهم يا أخي، أكثر الناس بيوتهم طفشهم بيوتهم، من يفعل هذا من الرجال؟ حركة بسيطة يا حبيبي فتؤنس حتى أولادك، أولادك اللي في البيت إذا شافك المطبخ تزين وتقول يلا يبو يبو الحلال كل يزغرطون عليها في البيت يتجمعون. فمتى آخر مرة طبخت لها بيدك طبخة الخفيفة؟ أو حتى يا أخوي براد شاي، براد شاي يعني لازم خلاص وإيش براد شاي؟ من يفعله قليل من الرجال إلا من رحم الله. أسألك سؤالا ثامن، متى آخر مرة مسحت على رأسها وقبلت جبينها وقلت لها الله يخليك يا وجه الخير يا وجه البركة، أو على قول أخوان المصريين يا وش السعد، متى آخر مرة قلت لها الله لا يعد من وجودك الله يبارك بك، قبل على الجبين ومسح على الرأس وكلمتين، متى يمسح على رأسه قل جرة مع شوشته معقول، يصقع طن بوكس على رأسه معقول، يصقع بوكس على وجهه معقول، أما يمسح على رأسه هذه عجيبة. وعاشروهن بالمعروف. لا بعد ما يمسح يقبل جبينه ويقول الله يخليك يا وجه السعد، بعض الرجال يقول وجه الفقر من يوم جبتك وجه بتخفي. فإن كرهتموهن فعسى تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حاصل بحاصل اخوان، ردوا ردوا احمد حاصل. فمتى اخر مره مسحت على راسها وقبلت جبينها وقلت لها الله يخليك يا وجه السعد؟ هذا ما في عند كثير من الرجال الا من رحم الله. سؤال تاسع، متى اخر مره اعنتها في اشغال بيتها؟ تعبانه، طفل بحجره، وطفل تفضعه، وطفل ثالث فوق راسه يصيح، ثلاثة أطفال بعض حريم ما شاء الله بطن ورا بطن، ها ثلاثة أطفال حوله، متى قلت له مرة من المرات يا أخوة فلان أنت هل تشوفين عيال حولك؟ ترى لا تقومين، ترى هذا يجيك مكسر كهرب، أبكنس المجلس، أبكنس الصالة، ترى أنا برفع الغرف. لا متى؟ والله بعض الناس إخواني يستقدرها. بل أذكر مرة كنت في الحج ورد علي إنسان كما يسمونه دال نقطة. وش معنى دال نقطة؟ دكتور. لما بعض الناس سمع دال نقطة أحد الدكتور، لا في ناس حط دال نقطة مو بدكتور، دال نقطة دلال سوق الغنم. في ناس كذا حط دال نقطة وهو مو بدكتور، دلال سوق الغنم. فالشاهد اللي عرضني دكتور وقال قف عندك يا أخي سم، قال هذا مو صحيح، أنا رجل كشخصية ولي مكانة اجتماعية أنزل هذا المستوى. أقول له بيني وبينك إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قبل لا أتكلم معك يا دكتور أريد أن ترجع إياك لمرجع، إذا تناقشنا بكما يسمونها بالفيزياء نرجع العلماء من الفيزياء صح؟ بالهندسة نرجع من علماء الهندسة. أينشتاين هذا عالم في إيش؟ ها؟ بالفيزياء. فنرجع أنفسهم غير من علماء عشان خلفنا إياك في أمور ديننا ودنيانا. الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا، قال لنا مرجعية للرسول صلى الله عليه وسلم ولا مالنا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان بحاجة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى، كان بحاجة إيش؟ أهله. وهذا في البخاري. وأنا سمعت من نفسي قلت يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شغله في البيت؟ قال ابن عثيمين الله رحمه كان يغسل الثوب ويخسف النعل ويحلب الشاء ويقطع اللحم وكان بحاجتنا. هذا الحديث فإذا حاول الصلاة خرج فصلى. من أشرف الأمة وخير البرية؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلت له الدكتور لا أتنازع إياك ولكن مرجعيتي هذا. فسكت زول خير وما أزاد في الجدال. لكن أقول للمستمع الكريم الفاضل العزيز الحبيب الغالي، إذا كان شخصيته لا تنزل مسؤول شيء يخصه، لكن هذا ليس النوعية ناس معينة، ليس الفرد معين بذاته كدكتور ولا بروفيسور ولا استاذ كرسي كما يسمونه ولا مدير اداره، لا هذا لامه محمد عامه، هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي ايش؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فانا اسالك يا عزيز الفاضل يا كريم ابن الكريم، هل ساعدتها في اشغالها التي تراكمت عليها في البيت؟ ستقول لي الخدام. انا اقول لك نفرض ما عندك خدام، لنفرض جدلا ما عندك خدام، وهذا يحصل ما يحصل، ليس كل الناس عنده خدامات. ثم يا اخي بسالك سؤال مهم، متى آخر مرة قلت لها بيت أو بيتين شعر؟ شعرت بها يا أخي. يا أخي أنا ماني شاعر يا أخي، أنا قلت ما أنت بشاعر صح، لكن أنا شعر على قوة من الجيل المجلات والجرائد، خذ لك كيف الشعر في اسم للسامي وشلها الاسم وحط اسمه، حط اسمه مثلا اسمه هدى ولا فوزي ولا لولو ولا عبير ولا تهاني ولا شريهان ولا بوسي ولا حصة ولا نور، على حسب السامي، حسب اسم مرك شل الاسم. مثل عبلة، عبلة من اللي يشعر به؟ أنت أنت رجل عبد. ولقد ذكرتك والرماح نواهل وبيض الهند تقطر من دمي. هذا أنت رأنا قلت كتابه موجود اسم عبلة بعضها، شيل عبلة وحط إيش؟ عبير على حسب زوجتك، حلال هدى، شيل الاسم وحط اسمه واكتب بيت الشعر واكتب بيدك واقسم لها بالله العظيم خذي، لا تقول له خذي، حط على مراية حقت غرفة النوم وقل لها في آخر كتابة والله العظيم لقد كتبت هذا الشعر بيدي، وفعلا كتبته برجلك بيش بيش بيدك. أصدق أنت لا تقول أني ألفت الشعر عشان تصير كذب، أني كتبت الشعر بيدي. وضح القزاز وتقرأ بيت الشعر، ألا يا عالم بحالي، ألا يا غالي أغليتك وفي القلب حطيتك، بيت الشعر والله العظيم سيؤنس قلبها وسيزيدها محبة وألفة وقرب إليك. فأنا أسألك متى آخر مرة كتبت فيها بيتين من الشعر؟ متى آخر مرة أرسلت لها رسالة جوال؟ متى آخر مرة أرسلت لها رسالة بالجوال؟ بعض الناس يقول ما أعرف، ما تعرف تعلم يا حبيبي، تعلم فليس المرة إيش؟ يا ولد عالم اتعلم كيف تسبل جوالك. اجر جوال من جهازات الرسائل به. خويك يا اخوي خلوا يرسلك رساله بجوالك اذا كنت لا تعرف، ارسل رساله بجوالك انت. الشاهد متى اخر مره ارسلت رساله تؤلف بها قلبها وتؤنس بها نفسيتها وتزداد فيها قربا اليك؟ اسالك سؤال اخر، متى اخر مره نزلت بها الى السوق؟ بعض الرجال يتقزز ان يذهب مع امراته للسوق، بل للاسف كما قال لي الاستاذ هشام تجده في السياره حرمته في السوق، ما ينزل من السياره، يوقف بالسوق ويقول روحي وهو قاعد شغله مكيف السياره الربع ساعه والثلث ساعه والنص ساعه وهي نازله. بعض البنات تلقاها تحرج وجايه من بيت حياه ما تحب تكسر رجال، لكن اضطرت لعجز هذا الرجل الذي للاسف ما استطاع ان يخدمها حتى في قضيه سهله مثل هذه وهو نزوله معها للسوق. فمتى نزلت اخر مره معها للسوق؟ اسال نفسك وجاوب. تنزل معها وتحط كما يقولون انت الرجل تتكلم عنها وتكاسر رجال وكذلك تحصونها وتحميها، فكم من الذئاب في الاسواق موجودين اما ماشين او بنفسها. سؤال كذلك مهم يا أخي العزيز، هل تمدحها أمام أهلك وخواتك؟ أمك وخواتك تمدحها، الله خلي لي فلانة، والله ما قصرت علي، الله يطول بعمره. حتى ما لماذا؟ حتى يحبون خواتك، يحبون. لكن إذا جيت ذميت عند أمك ذميت عند خواتك يبي يكرهونه ولا يحبونه؟ طبعا أكيد سيكرهونه لأنك أنت اللي ما مدحته وذميت عندهم. فما أجمل يا أخي العزيز أن تمدحها وتثني عليها ودائما تقول والله فلانة الله يثيبها الله الله الله، بل ما أجمل أن تشتري هدايا. اشتر هدايا من السوق وانت رايح للبيت قل هذه من فلانة، اشتر مثلا كما يسمونها بعضها الطبخات الحلوة اللذيذة وقل هذه من فلانة. هذا مهم جدا. ليش؟ عشان تكسب وده، تكسب ود أهلك. يعني صلة الزوجة محببة إلى أهلك لأن هذه خلاصة ملتصقة بهم وملتصقين به، أنتم منفصلين. حتى لو حصل نابع القصور لا تخبر أهلك لا تخبر خواتك. لماذا؟ حتى تكسب ودهم ويزدادون في محبتهم والوالدة كذلك تزداد في محبتهم. ثم يا أخي العزيز سؤال مهم جدا جدا جدا لا سيما النساء، فالنساء حريصات عليه كثير من الدول الإسلامية. النساء يشكون ويقولون، سؤال اسمع هذا السؤال، هل تسهر معها أم مع غيرها؟ كثير من الرجال للأسف يسهرون خارج البيت ويقضون كثير من الليل خارج البيت، بل يأتي للبيت الساعة 11 الثانية عشر الواحدة لا سيما ليالي الإجازة. عندنا ليلة الجمعة ومن بكرة جمعة إجازة، حتى عندنا هنا في السعودية الخميس إجازة، يعني ليلة الخميس. ما أدري عاد عندكم في مصر وأنت يا أخوي راعي السودان وأنت راعي اليمن، ها عندكم الخميس إجازة؟ عندكم الجمعة؟ عندنا لا، الخميس والجمعة يعني ليلتين. فبعض الناس هالليلتين فرصته وشه أنه يصير خارج البيت. وين يسهر؟ مع من تسهر؟ عاد أسهر السهر يختلف عند بعض الناس. بعض الناس يسهر بالقهوة ويشيش ويبربر للساعة 2-3، بعض الناس يسهر بالاستراحة ويتنقل أمام القنوات الفضائية، بعضهم يسهر عند الانترنت وهالمراسلات بالانترنت وهالمخاطبات بالانترنت إلى الساعة 3-4. لا بعضهم من كبر على قول شين وقوة عين يسمونه عندنا، مع سهره يبي مرته تنتظره. والله العظيم وبالله تالله يجي واحد وينكد قوم زين العشاء واحد بالليل وينكد ومرته مدرسة وموظفة ضعيفة دوام الساعة 6-6:30 أو يمكن دوام الساعة 5. ليش 5؟ لا تطلع بدري، هي دوامها صح 6:30 لكن تطلع بدري لأن المسافة بعيدة، تدرس بجدة وهي بمكة، تدرس بالطائف وبمكة، تدرس في طنطا وبالكسكندرية الإسكندرية، تنتقل من منطقة لمنطقة. إذا كانت في مصر عندنا مثلا بالكويت تنتقل من الجهرة للكويت العاصمة، في البحرين تطلع من المنامة كذا، المهم تنتقل من حي لحي من منطقة لمنطقة. فمعناته لازم تنام بكره. لا هذا يجي قومه الساعة 1 بالليل. وبعضهم الله يوفقهم، قول امين يا اخوان، بعض الحريم مشكر والله تسكت وتسكت على مضاضه وعلى مراره، بل حتى اهلها اقرب الناس لا تخبرهم وهي على الحال سنه وسنتين وثلاث، رجلها ما يجي الا الساعه 1-2 في الليل. وبشر وحجته انه ما يبي الازعاج، يبي يجي يقعد يمين، يبي يبيت هادي. يا اخي عيالك انت نام معهم يا اخي، ما اجمل ان ياتيهم بغرفتهم عيال 2-3-4، ولكن هيهات هيهات ان يفعل هذا. فسؤالي اكرره عليك، هل تسهر داخل البيت ام خارج البيت؟ وهل سهرك مباح ام محرم؟ بعض السهر مباح، كشتي مع الزملاء حقون العمل ولهم كل ثلث طلعه، كشتي عند درسين ربعي ولهم كل ثلث طلعه باستراحه، هذا ما بشيء، لسه 11:30 ولكن مره بالاسبوع، مره بالعشر ايام. اما ان يكون هذا ديدنك ديدنك كل ليله فهذه مصيبه في حقك وحق اولادك. فيا عزيزي اسالك، هل تسهر في بيتك مع اولادك ام تسهر خارج البيت؟ ثم يا اخي اسالك سؤال، هل زعلك على مزاجك ام بسبب؟ بعض النساء يشكن، نسمع تقول امرأة فضيلة الشيخ زوجي دائم زعلان ولا أدري السبب، هل آثم بهذا؟ نقول المرأة لا تأثم كما قال الشيخ ابن جبريل لا تأثم، لكن إذا زعلت يا أخي بين الزعل، عبر جاء أسبوع زعلها أسبوع هو على قولهم ما براز خشته، ما على قول المصريين إخوانا بوز وشبرين، صح كذا يا أبو أحمد؟ ها ما طخته على قولها المكة. طيب عليش يا أخي ما ركت بتدري ليش أنت زعلان؟ بس زعلان طالع زعلان داخل زعلان جاك زعلان ومر مقطب الحجم عليش، وبعد أسبوع عشر أيام تضغط عليه الزوج تقول أرجوك علما، إذا كانت من هالجنوب أنا في دارجولك علما، أنا في دارجولك علما، بعد أسبوع عشر أيام 15 يوم يقول لها إيه يوم جيت طالع وطاح العقال فوق راسي ما مدي أعطيتني إياه، خليتني أدنق وأخذ العقال، العقال طاح فوق راسي وهي كانت واقفة ما جت تركت تعطي العقال، هو اللي دنق وأخذه، وجيتك اليوم يوم أجي بالغرفة ناديك فلانة فلانة فلانة ما تردين علي ليش ما تردين مالي؟ طيب يمكن ما سمعتك يا أخي، كنا في دورة المياه يمكننا بعيدة، هي ليش يوم أمي دقت ما رديت عليها ما قلتي هات تسلم عليها؟ طيب ليش دريني يمكنك تكلم واحد من أصدقائك، ايش دريني انا كنت بالغرفة جيت لك تكلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أخي العزيز لا تزعل غير سبب، وإذا زعلت بين السبب ولا تكون سريع الزعل، لا سريع الزعل يا ابن جيب جاجب ما جابت تأخرت تصلح الشاهي طيبة. فاجأ أخي العزيز أرجوك وقبل يديك وقبل رأسك ويديك ألا تزعل إلا لسبب، وإن زعلت بين السبب عشان تعرف اللي قبيلك وش الخطأ اللي قامت به فتتفادى. ثم سؤال كذلك آخر وهو مهم جدا في حياة المرأة، انتبه هذا السؤال وعلى قول المصريين حط حلق بودانك، وش هذا السؤال؟ هل تشبع غرائزها العاطفية والجسمية؟ هل تشبع غرائزها العاطفية والجسمية؟ المرأة تحتاج عواطف، تحتاج كلمات حب، تحتاج أن نحرك عجلة الحياة كما قلنا لكم في أول شريط بالكلمات العاطفية، هل تفعل هذا؟ هل تشبع غريزتها؟ والله يا أخوان أقولها بصدق وأشكر أخوي الله يوفقه هذا المسؤول في مكتبه هو مسؤول كبير في الوزارة، والله إني داخل عنده في المكتب ودق الجوال فرد وتكلم هلا هلا يا عمري هلا يا حياتي هلا، والله إني تعجبت يوم سك السماعة قلت أتطفل عليك ولا تزعل يا سعادة المسؤول؟ قال تفضل أبد سعادة المعالي، قال ما أزعل. قلت هل يتكلم ما شاء الله زوجك؟ قال لا، لأن أنا كنت متوقع أنه إيش زوجته يا حياتي بعد عمري. قال قلت من هي؟ قال أمي. قلت أمي تقول الكلام؟ قال يقول بعد وأقرع شيء عندي من أمي. ها أنا توقعت زوجك. قال لا يا أبو عبد العزيز زوجتي لا كلامها غير. قلت يعني فيه مثل كذا؟ قال وأكثر، يعني زوجته أكثر وأمه أكثر، إذا أنت أكثر. شوفوا يا أخوان والله أنه مسؤول كبير في الدولة، والله يحتاج أنه يستحق أني قائم أنا بقبل رأسه عين قسم بالله تعافرت أنا وهو أريد أن أقبل رأسه وأشكر على الأخلاق السامية العالية في مكتبته في وزارته في هيئة كما يقول هيبته، ثم يطلق هذه الكلمات والدته العجوز الكبير اللي وصلت 60 أو 80 سنة، ثم سأل عن زوجته يقول هذا هذا شيء ثاني، يعني مدامة تقول للوالدة يا حياتي يا عمر شو بيقول للزوجة؟ فأريد هذه الكلمات العاطفية يعني تنطلق بيناتنا كرجال، للأسف في جفاف عاطفي بين الرجال، بعض الرجال يحس أنه أطلق العاطفة وأطلق الإعلان عاطفة أنه بقل هيبته عند حرمته أو على قول هذا شغل مراهقين أو على قولهم شغل التمثيليات ومسلسلات، أنا بحبك يا شوكة الخيفة يا مرفت، لا لا لا مو صحيح، لا يا أخي والله إن حياتنا الإسلامية جاءت بكل خير لنا، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعطي زوجاته بعض الكلمات الحلوة. فيا أخي العزيز لا تحرمها، أرجوك وأسألك هل أنت تشبع غريزة عاطفية؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. اسأل نفسك وجاوب نفسك بنفسك، متى مرة التفت علي بالسيارة بجنبك كذا وانت ماشي ما بين بريد وعنيزة ولا ما بين مكة وجدة وكذا فجأة بسكوت بينك وبينها أو مسجل شغلة سكيت وقلت له والله بعد عمري جلوسك بجنبي ينور قلبي كذا كلمتين خفيفة، الله وانا بجنبك حاس اني ماشي والحديقة مليانة ورود، لما تبعدين عني حاس اني بغابة مليانة أسود. الله أطلع أنا تفتح الباب وتطب، لكن اقفل القفل المركزي، انتبه بعض النساء تشكو وتقول اسبوع 10 ايام 15 يوم ما يقرب الرجلي، ليش انا مالي حق بالفراش؟ اتق الله وعطى حقه في الفراش، اشبع غريزتها يا اخي العزيز، خاف الله فيها، وكانك مشغول بمقاولاتك وملاحقات اشغالك وكما يقولون عندها للاسف عنده اشغال، يا اخي هذا من اهم المقاصد الزوجيه. هن لباس لكم وانتم لباس لهم، اهم مقاصد الزواج ان يشبع الانسان غريزه زوجته وان تشبع الزوجه غريزه زوجها، اما قال صلى الله عليه وسلم ان المراه تقبل على شكل الشيطان وتتبع على شكل الشيطان فاذا راحتك بذلك فلياتي اهله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلهذا هذا حق من حقوقه، لا بد أن تشبع عواطفها بالكلام المعسول الكلام اللين. وإذا أردت تشبع غريزتها كذلك، ما تشبع شغل البهايم كما جاء في الحديث لا يقع أحدكم على زوجته كما تقع الدابة على الدابة. انتبه، لا، هناك مقدمات وهناك رسائل وهناك كما يقولون مقبلات وهناك وهناك شيء قبل. هذه مرة تحتاج جدا، حتى لو صارت 35 وصارت 40 انتبه، لا تقول أكثر الأولاد، صار عندي 4 أولاد 5 أولاد 6 أولاد مشغول ما بين الوظيفة وما بين المؤسسة، ما له دخل مؤسسك وظيفك يا حبيبي. بعض الناس جامع على رأسه 60 شغلة، بالصبح يدرس وبالعصر عنده مكتب مقاولات وبعد المغرب عنده مؤسسة مزبعج وبعد العشاء عنده مكتب عقاري راضي شغال. وطيب طيب هاي متى حقي يا حقول؟ اصلا ما عندي يا حبيبي، اصلا ما عنده استعداد بيقول لي حياتي عمري، بيقول الارض حياتي، المؤسسه عمري، الوظيفه جامع من هالدراهم يا اخو. اذا ما تستمتع كما قال ابن تيميه في الدنيا جنه، من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. اذا ما تستمتع بزوجتك وتستمتع بك في هذه الدنيا، هذه مقدمات الاخره كما يقولون، متى تستمتع يا اخو؟ طيب تشوشك وراء الدنيا، ما تستطيع ان تقول 4 كلمات حب غرام لو خلال 3 ايام، انا ما اقول لك دايم، لو خلال 3 ايام يا اخو كلمتين عفويه وانت بمكتبك يا اخو، وانت بمكتبك مؤسسك مقاولاتك. هذا الناس العمال فوق راسه على قوله، والمدير بالمدرسة فوق راسه وكذا، وشغال إن كان مدرس ولا موظف ولا، ومدخل له أشغال ثانية لقبل على أشغاله، فصار ما عنده استعداد. حتى كما يقولون عواطفه جفت أصلا يا حبيبي، جفت عواطفه، لو تضغط تطلع عواطفه اسمنت لأنه مقاول وبلك، على حسب شغله على حسب أراضيه، كان راعي عقار على حسب معلاته كان راعي معلات. فلا نشتغل بزحمة الحياة وننسى عن الواجب. فهذه معايشة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. حنا يا أخوان إذا قلنا كلام ردوه، أنا أريدك إذا تعمل ما تسمع كلام سيدنا جبران، اسمع كلام خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الشكاوى اللي تأتي الآن في الحياة الذي كما يقولون بين الناس سبب زيادتها وهمه وغمه وعدم وجود الطعم لها. الآن بعض أصغر الحياة ما له طعم، ما له طعم عند زوجته ولا طعم حياته عند عياله ولا طعم عند بيته. ليش؟ لأنه ينشغل بشيء أصلا ما خلق لأجله يا أخي. أنت خذ حق الدنيا، اكدح بالدنيا بس بقدر معقول، لأنه يا أخوان السكر مهم بالشاي، لكن لو زاد وش يصير؟ حلو، ما يطاق. الملح ضروري في الطعام صح، لكن لو زاد يفسد الطعام، ما يصلح. ولو فقد الملح كذلك ما يصلح. كذلك أعمالنا الدنيوية، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البخاري اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاش. وابتغ في ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من هذه. لا حق ولا حق الزوجة، لا حق، لا حق الفراش أن تطأها وتعطيها حقها كامل، ولا سيما من الله أعطاك امرأة ترغب في هذا الشيء، امرأة عاطفية، لأن الحريم يختلف. ترى بعض الحريم قد تكون عاطفتها أقل، قد تكون يعني رغبتها في هذه الأمور أقل، لكن شوف نوعية حرمتك، اشبع اجلس معه، ها وش رأيك، وش أنا مقصر في شيء، اسأله. وهي معك في السيارة الآن تسمع الشريط، أو ما هي معك في السيارة رحت البيت اسأله، اقعد معه، عسى ما أنا مقصر عليك مفلانة. خليك ذكي، بعض الحريم ينتبهن. أبوي واحد يوم سأل أهله قال عسى ما أنا مقصر، قالت والله ما إن شاء الله إن شاء الله نكمل، يعني حتى هو حسب الكلام. يوم ضغط علي قالت له والله مقصر، متى نشوفك؟ ما خير طارت نشوفك وراء الدنيا وطالع داخل، تجي الظهر تنام من نظيفك، ولا عسى تطلع مؤسسك، ولا خير تجي الساعة 11 وترتب تجي الجنازة عندي، ما عندك إلا أسمع شخيرك ما شاء الله يسمعوا آخر القفص. طيب وش شوني خوي جاي تسمع شخيرك؟ خوي جاي تبي تسمع كلماتك الحلوة عاطفيتك شبابيتك، ها هذه تبي يا خوي. يا أخي سواء كنت في السعودية أو في الإمارات أو في مصر أي مكان تسمع شريط انتبه. فالمرأة لها حق خاص في غرفة النوم، حق خاص في إشباع هذه القضية، قضية العاطفة وقضية الغريزة الجنسية، صح لا يا إخوان؟ انتبه، هذا حق شرعي لها. فلذلك زوجة ثابت بن قيس في البخاري عندما اشتكت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب على زوجي في خلق ولا دين، أخلاقه عالية قمة، صحابي دينه قمة، ولكن معه كهذا بالتو. قالت له كذا، اشتكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش تريد غريزة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم مروا بتطليقها، وتشوف هو صحابي جليل والحكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام يعترف بهالأمور ذي. بعض الناس يحسب هذه الأمور ما عنده من الأفلام الأمريكية والأفلام المتبلجة وأفلام الله يحفظنا إياكم الجنس وأفلام الغرام بالمسلسلات، لا لا، الإسلام يعترف بهذا. وهذا حديث ثابت بن قيس، ثابت بن قيس ثابت، وقضاتنا ومشايخنا وأهل العلم سواء من الخلف للسلف عندهم مثل هذه القصص ويحكمون فيها. وقصة كعب رضي الله عنه عندما حكم عند عمر مشهورة، عندما اشتكت لي عمر الخطاب فقال كيف فلان؟ قالت نعم العبد ربي لكن لا يعرفنا فراشه، نعم العبد ربي لكن لا يعرفنا فراشه. فأمر عمر الخطاب كعبا يحكم بينه، وغيرها من القصص الثابتة كثيرة عند الصحابيات. عند الصحابية، فحنا من باب أولى، عصر الفتن وعصر القنوات وعصر كلمات الحب والغرام، يمكن مرك حيطلع بعد التلفزيون بالبيت، ويمكن نشوف بعد قنوات كما يقولون الفضائية، وتشوف الممثل مع ممثل يقبل وكلمات عاطفية، ولا تشوف رجل يفعل هذه الأشياء، في جفاف وبرود عجيب عجيب جدا جدا جدا. فلا تزعل علي بالمصارحة يا أخي، أنا أصارحك لمصلحتك، وأصارحك حتى تؤدي حق ربك في زوجتك، وأصارحك حتى لا تكون يوم قيامة حجة عليك، وأصارحك حتى لا تقع فيما وقع به بعض الناس، جاء يبكي للشيخ وجاء يتباكى لأنه هو اللي أصلا قصر في حق هذا حق الزوجة. وعندما ضغط على بعض الزوجات التي يعني صار لهم بعض المشاكل، قال الزوج اللي يلجأ لهذا، زوج اللي جاف، زوج اللي ناشف، زوج اللي ما يكلمه، زوج اللي كذا، زوج اللي كذا. وعاشروهن بالمعروف. فأقول يا أخي العزيز اتق الله واعمل حاجاتك مع زوجاتك حفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا جبنا لك حاجات وجبنا لك آيات، ولن نستدل بهؤلاء الغربيين أو الشرقيين أو المسلسلات أو التمثيليات، لا لا، نقول لك هذا حديث الرسول، هذا حديث ثابت بن قيس، هذا حديث كعب مع عمر، هذا حديث أبو الدرداء وسلمان الفارسي يوم جاء ولقى امرأة رصد الهيئة، ومشهور الحديث وكأن لباسه مو بزين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وابو الدرداء، فعندما سألها ضغط عليه قالت والله أن فلان ما له حق بنا، فسلمان الفارسي نام عنده ثم قام من الليل، ثم والقصة مشهورة. وين هم هو بعد قناة فضائية ولا بتشفي ولا بمقاولات وتعمير وتبليط ومؤسسات وتدريس الصبح وضيفة ومقاولات العصر وعقارات بعد العشاء؟ لا لا، هو في عبادة أبو الدرداء، في عبادة وطاعة وصيام وقيام، ومع هذا سلمان لا، أمره أن يفطر وأمره أن ينام ويقوم وأمره مشهورة حديث. لا أريد أن أضع عليكم، فسؤال يكرر عليك، هل تشبع غرائزها العاطفية والجسمية؟ وكرر عليك السؤال، وبينك وبين ربك أسرار بيتك تظهرها؟ بعض الرجال ما يخاف الله ولا يتقي، حتى أسرار الفراش، فراش الزوجية يقول هو المجالس. وأذكر رجل راح يتردد على المشايخ، وقبل أن يتردد على المشايخ راح لمستشفيات الأهلية. ليش؟ قال عشان يعالج، لأنه لا يستطيع أن يأتي أهله. وقال للدكتور: يا دكتور، إذا أتيت أهلي ما أستطيع، ما كما يقولون همته لا تقوم للنساء، وعنده كما يقولون خلل في أجزاء التناسلية. أعطوه تحاليل، صرف أموال 5,000-6,000 برضه. فقيل له: لعل عليك، لعل لك فيك كما يقولون عين، فاذهب. 20 عندما قرأ عليه أحد المشايخ قال: فعلا أنت فيك عين، وش حالك أنت؟ قال: والله يا شيخ ما أكذب عليك، أنا إذا قعدت بعض ربعي أخوي يسألوني قلنا: وش نارك فلان عساك نشمي؟ قال: لا والله أنا كذا وأنا أسوي كذا وأنا كذا. قال: أجل ربعك ذولي لطوك، تعرف ربعك؟ قال: أعرف ربعي. قال: منهم؟ قال: ما قال، خذ من ماءهم من كذا من كذا، مشهور هذا، كان معروف في قضية العين. الشاهد أنه أصيب بعين من كلامه عن إيش؟ أتبعي أبو أحمد عن زوجته. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزل يوم القيامة الرجل يفضل المرأة ثم تفضل ثم ينشر سرهما الآخر، أن يفتخر بجاره فحل نشيط فحل خل بعولك لك أخوه، يفتخر إنه فحل وإنه لا لا، اتق الله عشان ما يصير إن الرجال شوفوا إلى الحين إلى يومك ضعيف ما غير يقرأ حالته حالته ما يقدر يقرأ زوجته، سقع واحد بعينه ول والله والله وعطاه الكلمتين وراح، وما دراه وما توقع يفتخر بالمجلس. فأسرار البيت لا سيما هذا السر الخاص حرام حرام حرام أن تشيعه عند أصحابك وخيارك. لا تقحم أحد بأسرار البيت، اجعل أسرار البيت بينك وبينها، وكذلك أقرب الناس إليك وهم أولادك، حاول كذلك لا يسمع أخطائك. أولادك عمره 15-14، بنتك عمره 13-12، حاول أن يكونون مهب البيت أو في غرفهم لا يسمعون هذا. فلا تقحم أحد في مشاكلك الزوجية إلا كان عالم أو طالب علم تستنير برأيه، ها هذا لا بأس. أما أن تأتي كل من هب ونب تقحم أخواتك بنات أختك بنات أخوانك من محارم قصدي، فهذا لا ينبغي، بل هذا قد يزيد الطين بلة والمرارة علقمة، وتكون الحبة قبة والنملة فيلة. بسبب إيش؟ بسبب أنك دخلت. ثم سؤال آخر، كثرنا عليك أسئلة، سؤال آخر يا أخي، أقول لك: متى آخر مرة دعيت له؟ متى آخر مرة دعيت له؟ وان طالع عند البيت قلت: روحي الله يوفقك، الله يجزاك الجنة، الله يقول يمين اللي جابك، عسى أمك اللي جابك تدخل الجنة بغير حساب، عسى أبوتي يحرم الله عليها النار، الله يوفقك اللي زوجني إياك، تعالي تعالي وتحب رأسها تقبل رأسها قبلة. والله يا شيخ يمكن أن تطير من دون جناحين. فأسألك سؤال ولا أطيب هالكلام: متى آخر مرة دعيت له؟ وجرب ادع له، جرب وانت قاعد تصلي الراتب في البيت، ويوم خلصت ترفع ايدك وادع ادع ادع، ومن يرفع رزقك: يا رب زوجتي فلانه، يا رب وفقه، يا رب مد بعمره، وهي قاعده بالغرفه عندك تسمح الدعوات، والله يمكن تدمع عينها من الفرح قسم بالله. بل اذا رحت المكه ورحت لمكانه وانت مسافر، اسمع واتصل عليها، تدري ايش اسوي يا فلانه وانا بالطريق بين الرياض والقصيم ولا بين جده ومكه ولا بين الطائف، المهم على حسب سفرك، وهو انت الطياره تقول: والله اني يوم ركفت ارتفعت الطياره وارتفعت سبحان الله، تذكرت رفعت يدي قلت: يا الله هم عيالي ما الحق لا جزء الا بالدعاء. فأسألك متى آخر مرة دعيت لها؟ دعيت له مو بدعيت عليا، والله رجال يدي عليا، دخلت لي مرة محل تجليح وقعدت أسولف معه وقلت الكلام ده، قلت يا إخوان ما أجمل ندعي لزوجاتنا، قال أدعي يا أدعي الله يجيله الله يهلكه يا رب من الله عزيز زنة طف جدا يا رب مش له يجيله وين يودي؟ قال يودي جهنم بس ما تصحن وجهي. والثاني مثل وقعد أهديهم وأهديهم كما يهدي أقسم بالله المدرس تلاميذه الابتدائي. قلت يا إخوان خلنا نتفاهم، قال ما في تفاهم، هنا ما في أدعي له يا أبو عبد العزيز عسى الجهنم. قسم بالله العظيم. والثاني يقول عسى الله يرين به يوم اسود تعود بخيوه اليهود هم يخون. قسم بالله العظيم يا اخوان ما اكذب في هذا. فاقول متى اخر مره دعيت لها؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ثم يا اخي سؤال اخير اختم به، هل تحتسب النفقه والمعاشر والخدمه؟ وبعض الرجال لو يجيب له شوي لحم ولا أعوذ بالله كرتون دجاج ويقضي بالأسبوع يقول ول بساسة عندي لهفت اللحم ول دجاج قضيت هرس بقال لك شهر. لا لا انتبه يا رسول الله، دينار انفقته في سبيل الله، دينار انفقته في رقبة، دينار صدقته على المسكين، دينار انفقته على أهلي خيرها قال سلم الذي انفقت عليه. وما انفقتم فاحرص يا أخي العزيز. ثم نقول لك في ختامة هذا الكلام كرجل طرحنا عليك 20 سؤال، ها ننتقل للنساء. ونسأل كذلك هذه الأسئلة ونريد منهم الجواب بصدق وإخلاص وأمانة. ها كل واحدة تراجع نفسها ويعرف نفسها لأن شكاوي الرجال كثير من النساء. انظر إلى برنامج جاءتي في الراديو، ها مناقشات تصير مفتوحة أو في التلفزيون حوالي مباشرة، وإذا تكلم العسر شبه الاتصالات من جدة من الرياض من الدمام من أبها من الإمارات من كل مكان. فأطرح عليك أيها الأخت هذه الأسئلة كما طرحت على الرجل. فيا أختي العزيزة أقول لك بأول سؤال، متى آخر مرة قبلت يده وكذلك رأسه وقلت له كثر الله خيرك؟ متى آخر مرة؟ جاب المقاضي غالبا الرجال يقضون يوم الخميس، صحيح واحد عندكم مصر زي كذا، واليوم الجمعة يوم ليله الجمعه، احنا يوم الخميس مثلا جاب المقاضي هذا جح وهذا جراء وهذا جرجير وهذا فجل وهذا ما شاء الله باقدونس وهذا كزبره وهذا وهذا مليان مقاضي. يوم دخل المقاضي مسحتي على راسه اخذت يده وقبلتيه وقبلتيهما يده ومع راسه وقلت الله يكثر خيرك الله يكثر خيرك اجعل كل ريال تنفقه وقرش تنفقه والله العظيم سيفرح ولو نقص شيء اقسم بالله يطير يجيبه. إن نفرض أنه نقص شيء مهم جاب كل هالمقاضي لكن نقص الزيت، الزيت محتاجينه للقلي، ونقص ماجي محتاجينه للطبخ، قالت الله كثر بس ترك نسيت كذا كذا ابشري ابشري فلان اصلي ان شاء الله الظهر اجيبه. لكن لو ما قلت ما قبلت قلت له قال انا تعبت وشايل من الدور الاول وجاي والعماره ما فيها صصير وساكن بالدور الثالث. فانتبه الى القضيه وهي ان تقبل يده وراسها كلما جاب المقاضي كلما جاب المقاضي يعني كل اسبوع المساله وش تكلفك حب على الراس كذا ما تكلف تكلف يا ابو احمد وتمشي لي الحجر وطين انت راديك ما تمشي لي شيء يا اختي العزيزه. قبل على الراس وقبل على اليد وكلمتين حلوه كثر الله خيرك وبارك الله فيك خلف الله عليك كل ريال باجر وثوبه يوم القيامه بس هالكلام. فهذا سؤال اول اطرحه ولا يلتفت الزوج لزوجته وبالسياره ويقول اسمعي سمعت يقول الشيخ متاخر مره حبيت لا تقعد تحرش عرفت علي الله يجزاك خير انتبهي انتبهي او تمد يدك تقول قبلي لا لا انا اقول اريد هي ان تفعل هذا قربه الى الله. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، الرجل يأتي إلى البيت يستلقي هل الله يجزاك خير كما يفعلون. إن رحت حقيقة سألت في بعض البلاد الإسلامية تضع المرأة رجلين زوجها بما دافي يمتص التعب تعبان طول النهار في الغيط الصعيد هناك الغيط طبعا المزرعة عندنا تعبان يجي على قولهم تابلنا العافية نتعب أو عندنا يكون يشتغل راعي محل راعي محلات ينزل وشيل أو موظف في دائرة حكومية من غير تردد ما بين الأسياب هل تضعين رجلي في ماء بارد؟ يبرع رجال يقول وين يا اخوي زي ما تقف علي ماء. لا اقول افعلي هذا جربي هبزي همزي كبسي كبس رجلينا كبس يدينا اللي تعبت ها اهل مصر يسمونه مساج ها مساج ها. هل فعلتي هذا معه يا اختي العزيزه؟ انا لا اطيل بهذا ولكن سؤال مهم، متى اخر مره دهنتي رجلينا بجرنجز ولا جلسيد حتى تذهبي هذه الشطوب في رجلك؟ متى اخر مره؟ هذا قليل جدا في النساء، وانا ادري بيزعلن علي بعضهم، لكن اقول انت يسر، احنا نطرح اشياء كما يقولون لعلها تزيد المحبه في البيت، تزيد الألفة بين الزوجين، يزيد كما يقولون الأنس ببعض، هذه حركات بسيطة. وأنا مو معنى هذا أن المرأة تترك أشغالها، لا، أقول يعني كل أسبوع كل أربعة أيام كل يومين إذا جاء مرة. لكن هذا بعض الرجال يقول لي 12 سنة متزوج ما شفت هذا، 10 سنين متزوج ما شفت هذا، 5 سنين متزوج ما شفت هذا. بل بعضهم يرد علي يقول أنت قلت سؤال وجواب وقلت أسئلة بالوجه الأول للرجال، ما طرحت السؤال على الرجال، ليش ما قلت للمرأة بعد رجلها مثلا يكبسه يدهرج رينه كذا وكذا. أنا أقول ليش للمرأة؟ لأن غالبا الرجل هو اللي يكد ويكدح، هو اللي يتعب وجيب، هو الموظف. تبي تقول طب هي موظفة؟ أنا أقول لا بأس أن تتبادلان يوما بيوم ويوما بيوم، لا بأس. لكن الغالب أن الله تعالى قال ولا يخرجنكم من الجنة إيش؟ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى ولا فتشقيا؟ فتشقى فتشقى. فالأصل الرجل هو الذي يشقى ويكد في طلب الرزق ويأتي للبيت، وهذا غالب الأمصار الإسلامية، يعني غالبا ليس كل حريم موظفات، قد يكون ثلث المجتمع أو ربع أو أقل من ربع موظف، ولا كما يقولون السواد الأعظم في البيوت مثلا. فلذلك أخاطب المرأة أقول له هل فعلت هذا له؟ هل امتصصت تعب رجليه بماء وضعته؟ أنت وزوجك تفهمين بهالقضية، لكن ما أجمل تكوني أنت المبادرة وأنت اللي تحسبين أجر وأنت اللي تفعلين هذا، فهو المحتاج لذلك. وافعلي وسترين عجبا عجابا. ثم يا إخواتي العزيزات الفاضلات، متى آخر مرة قلت له كلمات حب وحنان وأثنيت عليه بكلمات تقدير واحترام؟ متى آخر مرة؟ اسألي نفسك وجاوبي، ما أطول المسألة لأني ذكرت في الوجه الأول للرجل أن يفعل هذا المرة. ثم أقول أنت متى فعلت آخر هذا له؟ متى أعطيتي كلمات حب؟ وينك بعد عمري؟ وينك يا حياتي؟ أشغلت بالي عليك؟ بعكس على حريم الذي متأخر، وينك؟ تأخرت علينا ويمت علينا. والله بعض الرجال يخلص يدخل البيت يقول سألوا التثبيت فإنني الآن أسأل. قلت هذا العبارة في شريط البيت السعيد قبل 13 أو 10 سنوات، اسألوا لي التثبيت الآن فإنني أسأل. هذا وين قال؟ في القبر في المقبرة. لكن من شدة تحقيق زوجته أقسم بالله يسأل هذا منا ويقول اسألوا لي التثبيت فإني الآن أسأل. أنا أقول لك يا أخت العزيزة، هل تعطين كلمات الاحترام والتقدير؟ هل تبادلين كلمات الحب والحنان؟ هذا قليل إلا من رحم الله كما قال بعض الرجال. انتبهوا ترى قبل لا ألقي هذا الكلام، والله سألت رجال من مصر عندي، من السودان، من كذا، من بلادنا وغير بلادنا، موظفين ومهندسين من شرائح المجتمع، وسألت كمان سألت بعض النساء من المحارم، سألت بعض الرجال، فرأيت أن بعض الرجال كلهم متى كيف معقول، كلهم يتعجبون من هذه الأسئلة. فالشاهد أن هذا كثير من الرجال يشكو، وهو كلام الثناء والتقدير والمدح والحب والحنان من الزوجات. بل بعضهم يقول لي فعلا يكون هذا إذا كان له حاجة، إذا كان له حاجة. حتى يوم قلت السؤال اللي بعده، متى آخر مرة تبسمتي في وجهي وهشيتي وبشيتي وقلت له دخلتك علينا تشرح الصدر، أو على قول المصريين دخلتك علينا بالدنيا؟ قال لي لازم له حاجة، إذا سوت الحركة ذي معناته تبي السوق، معناته عنده عزومة العصر، لازم إذا طلعت الحديقة وتروح معها، معناته تبي دينر ما أدري شو يسمون الدينر، فلوس وكر على قول مكة، تبي فلوس، تبي ما دام تبسم وضحكت وهشت وبشت أو كما قالوا كلمات كذا أو قدمت بعواطف، هلا بعد وينك؟ الله يستر بعد شيء، بعده شيء. حتى يقول أحدهم إذا بدأت تضبط هالطبخات أعرف إن بعد العصر في شيء. وهذا ليس عام، عشان لا يزعم بعض الحريم، هذا ليس عام، بعض الحريم هذا طبعا ما شاء الله، هذه أخلاقه، هذه سمته. فأنا أسألك متى آخر مرة تبسمتي في وجهي وهشيتي وبشيتي وقلت طلعتك علينا بالدنيا، طلعتك علينا تشرح الصدر، والله إنك إذا غبت عنا نحس سبحان الله بظلمة وراك، أتكفى لا تأخر علينا، الله يجزاك خير، راح لشغلك راح لزملائك، أتكفى لا تأخر علينا بهالكلمات ذي. متى؟ هذه لازم لها حاجة. وقد قال بعضهم وبعضهم كما قلت لكم مشرح المجتمع قليلة وقليلة جدا يقولون، ليس في بلادنا السعودية، هذا اللي سألتهم من مصر، سألتهم من السودان، سألتهم من عدة البلدان، من عدة بلدان، لأنني قد ما أذهب إلى هذه البلاد الوقت ومشغول، لكن هم موجودين عندنا إخواننا أحبابنا الوافدين إلينا، والله سألتهم في مسجدي وفي غير مسجدي وأسأل فكلهم يتعجبون. سؤال آخر، هل تتعهدين لباسه ونظافته كل يوم يومين، ولا تخلينه طالع يغير الجمعة والسبت يزيد وسخ ثوبه ولا حد ولا اثنين؟ وترى بعض الرجال يوم الثلوث ثوبه يعني شكله عجيب، ويمكن قدوه في المجتمع طالب علم ولا إمام مسجد ولا محدث، ولكن زوجته ما تنازل تقول لي فلان غير ترى ثيابك وسخ، ما تنازلت. ليش؟ لأنه مشغولة، على قولها مشغولة، هم فاضية وعنده 6 أولاد وسبعة أولاد وهي موظفة وكذا وكذا. بل بعضنا مصيبة والطامة الكبرى، صار بعض ما شاء الله تاجرات وعندنا أعمال وصار رجلات أعمال بزنس وومن، ايه من فاضي من فاضي. عنده خدامة. عنده ايش؟ عنده خدامة. أسألك يا أختي العزيزة، هل خدامتك الكل بالكل ولا أنت الكل بالكل بالبيت؟ هل هي التي تطبخ له وتغسل له وتزين له؟ لأن يوم سألته وقلت بعض الرجال أن تأكل من طبخ بيتك أكثر من مطاعم أكثر، قال والله من بيتي، بس انتبه من المرأة من الخدامة. أنا ما أقول يا أخوانا خدامة حرام بالبيت، تقول معتمين إذا جبت الخدام مع محرمة ما في شيء، لكن ليش ما تخلى الخدام بس للتنظيف والتغسيل بس، ولا الطبخ والنفخ يصير لي عشان طبختك الطبخة كالكبزة الحلوة على حمد الحاشي ولا على كالدجاج الحلو، وأكل الرجل للطعم لذيذ، قال الله لا يحرم من الطبخ، الله يدعالي دعوتين، ليش أخلي يدعي الخدامة؟ والله يقول لي رجل عندما أتت الخدامة الجديدة وكان ذاك اليوم طبخ عجيب وأكل يوم بيقول ما شاء الله يا الله، قول يا أمين اجعل لي طبخ في الجنة، الله لا يحرم منه. قالت لا صرخت بجعده بسم الله وش عاد، قالت هو الخدام اللي طابخه المصرع تو جاي مصرع تعلمت اجل لا تو امس جاي، قالت من الاصل كانت عند ناس وجايه نتعلمها الطبخ من النكسه اللي جاب البيت يقول معتمين الله يرحمه الخدامات انصار بنات الثانوي الان ثانوي عام يعلم ليش؟ الخدام ماخذ كل شيء، خدامة تتزوج لك واحد الآن تخرج من الجامعة زين لك الشيء حلو مر ما تعرف تزين شاهي ما تعرف ليه؟ والله أنا بالبيت ما أشتغل أنا ما تعود قسم بالله العظيم يا أخوان، فأنا أقول لا تكون الخدامة الكل بكل. للأسف يقول بعض المدرسات بعض الزميلات للزميلات بعض الموظفات للموظفات، المدرسة أو الموظفة اللي تكون عندها زميلات في العمل لا تستحي ترفع التلفون وأنا أسمع بذري وتقول يا فلانة عن خدامة روح يا قومي بابا فوق بالغرفة. ولم تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. روح يا قومي بابا من يزهر بابا الله يجزاه الجنة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلثهما، بل يقول بعض الرجال وآخرتها وآخرتها تجيب الخدامة فيزا بقروشة لأنها موظفة ثم تتهمني بالخيانة. طيب ليش دخل أنا عندي جائز 15 يوم ما يروح وأنت راح الدوام، الخدامة تجي تقوما بل يدخل كلك منظرة مياه ويختزل ويدق ويقول لي فلان يا خدامة يعني لوكي ديكاكا على حسب اسمه قسم بالله نادية ويجيب لها تجيب له الميشي بالحمام. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وين الدين وين الخوف من الله يا قواتي ثم نشكو ونتشاكى، أنت المسؤولة يا امرأة فاتق الله فلا تكون الخدامة الكل بالكل، انتبهي واحذري حذاري حذاري حذاري، بل وصلت مصايب وبلاوي بين الخدامات وصار بعض النساء يبكن عند المشايخ وتقول يا شيخ عرفت وتأكدت 100% أن زوجي له علاقة قوية بالخدامة، لدرجة عندما سافرت بس شهرين تشوف أهله وترجع لبلد من البلاد يراسلها يوميا بالتلفون وبالجوال، متى تأتين متى ترجعين نونو انت رحتي وأنا ما في نوم كويس. فلا تكون الخادمة الكل بالكل ولا يكون الزوج كذلك هو الذي يخدم من المرأة من الخادمة. أنا قلت لكم يا أخوان بعض الرجال الآن للأسف هي الخدامة اللي تعطي كل شيء. وأنتقل لسؤال مهم سؤال جدا مهم، هل زوجك يأكل المطاعم أكثر من البيت؟ بعض الرجال الآن كل أسبوع تلقى مرتين ثلاث أربع له مكانه بالمجتمع له قدر بالمجتمع وكل شوي عند المطاعم، وين ما عنده زوجة ذا ما تزوج الدكتور فلان ولا الأستاذ فلان ولا الشيخ فلان إلا متزوج، بس حرمته ما فاضي حرمته تعبانة حرمته ليه ذا يأكل مطاعم أكثر ما يأكل البيت؟ سؤال مهم يا أخوان، مصيبة ولا مصيبة؟ رد يا أخي لجأ مني ردوا مصيبة. فأقول يا أخي العزيز يا أختي العزيزة لا يأكل زوجك من البيت أكثر، لا تغسل ثياب زوجك في المغسلة أكثر، لأن بعض الحريم قد ما تكون عنده خدامة ما عنده خدامة فتتعلث إلا تعبانة ثيابه تغسل المغسلة طعامه يأتي المطعم، صح قد تطبخ بالأسبوع مرة مرتين ثلاث لكن باقي الأسبوع أسبوع سبعة أيام 4 أيام في المطعم وثلاث أيام في المنزل، كم صار الأكثر؟ ها وحمد المطعمي المطعم أكثر هو من كاهله كما يقول تحملها. لا بعض الناس الحريم والله العظيم أحلف بالله العظيم أن فطوره وغداه وعشاء المطعم وعنده زوجة، لا والأقبح من هذا عند بعض الحريم إذا قالت لرجل قال لي بنتي دورة مطبخ دي قالت خذ وتعطيه قروش لأنها موظفة راكبة 12,000 عندك كما قلنا لكم بطاقة اكتر زكس بطاقة الذهبية وتعطيه يسكت الرجال مالك فضل هذا خذ يا فلان يلا جيب لنا أنا حاسب المطعم. فلا نريد أن تغسل ثيابه من المغسلة أكثر من البيت، تأتي حوائج دواعي تغسل المغسلة هذا شيء عوارض يسمونها، كما أن نروح نكشت مثلا الطائف ولا نكشت الأبها ولا نكشت المكان آخر ولا نذوب شيق مشروف الدمام الرياضة قعد يومين ثلاثة غالبا نغسل المغسلة، ليش؟ لأن يومين ثلاثة كشتة تمشي ونرجع صح، لكن السنة الشهر كامل يغسل نص الشهر من المغسلة ثيابه وثياب عياله نص الشهر يأكل المطعم لو كان رجل حبيب إذا كان صاحبك عسل إيش يا أحمد؟ ما تحسس كله أخونا مصري اللي جنبي، لا تحس كله يا أخ العزيز أخت العزيزة، لا تحس إذا كان طيب وحبيب مو مرة كذا، انتبهي. ولتعطي زوجها حقه في الخدمة، فإن خدمة المرأة لزوجها أجر عظيم. فلذلك أنتقل إلى سؤال آخر وأقول يا أخت العزيزة، بعدما تكلمنا عن غسل الملابس وعن الطعام وعن الخدمة بالبيت وعن تعهد لباسه أن يكون دائم رونق، ويقول لي أحد الإخوان المصريين صديق لي هشام حبيب الله يوفقه يقول أمين فهو على وش زواج، وش يقول؟ يقول أنا أعرف الحرمة من رجالها، لما أشوف رجالها مرتب ونظيف ودائم شخصيته حلوة أعرف أن وراء حرمة هيش نظيفة ومرتبة كذا، يقول هذا عادة عندنا المصريين، وأنا أقول نفس الكلام، أنتم معي؟ ها حتى لدرجة كلامك والله يا إخوان إن بعض الحريم ما شاء الله تهتم كل شيء قبل لا يطلع، تلقى عند الباب وقف زي كذا شوف النقطة دي في ثوبك لأفسخ، قسم بالله العظيم ما أجمل هذه المرأة، وفقها الله لكل خير. سؤال آخر ومهم جدا في حياة الرجل، هل ترفعين صوتك عليه وتطلقين اللسان بإزعاج؟ بعض الحريم صوته مزعج يا أبو أحمد، طلب تعال اطلعي اطلع، هو متزوج تريلا فلفل، هو متزوج مرة والله يا إخوان، بعض الحريم أعوذ بالله صوته إزعاج ما تعرف إلا بلعن وتلعين وهوش، تعال الله يرفق بصوتك، من جمال المرأة رقة صوتها، بل رقة صوته يجذب ولا ما يجذب أبو أحمد؟ قل يا هشام، قل يا أبو، يجذب ولا ما يجذب؟ ليش الله قال للنساء بالقرآن ولا تخضعن إيش بالقول فيطمع الذي في قلب المرأة؟ لأن المرأة إذا خضعت بالقول صار صوته رقيق تجذب، كلم بالتلفون صوت رقيق طوال ينجذب، لكن يوم غنى تلفون ألو وحش وش قصة معه طوالي، لو عندني غازل ما يغازل، هذه أكيد وعدة الوحش توحشني. فما بال المرأة في البيت تفعل هذا وترفع صوتك لدرجة، هل ترفعين صوتك وتطلي لسانك؟ نعم، وأقسم بالله بعض الرجال يقول ما أكثرهن في هذا الزمان إلا من رحم الله، لا سيما أمام الأولاد، إيه وانت أنت حرام عليك تبطعين، أنت حراج غنم هو والله جات الجنة، حراج سيارات، لا ترفعين لسانك، اتق الله يا أختي كلمي بلطف، فلا يا أخي ارفعي صوتك، إذا طلبت طلبي بهدوء، أنا لا أقلدك أقول زي كذا، يا مثلا الآن أنا كرجل الآن جيت لمرتي قالت لي سليمان نعم سمي صوت حلو ولا بصوت حلو؟ ردي يا هشام، ردي يا أبو صوت حلو، قالت لي سليمان نعم سمين صوت مزعج، من باب أولى إذا قال لي يا فلانك سم يا لبي بصوت هادي بصوت واطي. يا أخواتي العزيزات الفاضلات، وفقكن الله لكل خير ودفع الله عنكن كل شر في كل بلاد من بلاد الإسلامية، لا ترفعين سانك وتطولين سانك، الله يجزاك خير، قص منه شوي الله يذيبك، قص منه قصريه، لا يصير على قول العامة عندنا العوام لسانه يلوط دانه يعني طويل، ولا تباشر الزوج عند أولاده بالشتم، بعض الحريم ما قلت لجلد تسجد ما جبت ده وركز ده ليش كده لا وين ده فأخواتي عزيزاتي الله يوفقكن لكل خير، لا ترفعي صوتك ولا تطيل لسانك ولا تزعجي أذني زوجك. بعض الزوجات أزواج عيني جايب له قطن بالبيت، والله قطن، ليش أبو خالد؟ ليش أبو محمد؟ ليش أبو فلان؟ خويه أمردي خويه حط القطن عشان أقل شيء يخفض نبرات الحادة في الصوت للمرأة، فيأتي قد خففه القطن إذا أراد الصوت أن يدخل إلى أذني، فأقل شيء يقال وأنا سامع فلا نريد رفع الصوت الله يجزاك الجنة وإطلاق اللسان، كذلك لا نريد أن يكون زعلك على مزاجك، كما لمنا الرجل بالوجه الأول وقلنا له يزعل على مزاجه ويزعل أنت كذلك، لا تزعلي على مزاجك، الموجهة عندك جت المدرسة وضيق صدرك لأنك ما أحسنت في الشرح أمام الطالبات، لا تحطين حرك بزوجك وتزعلين على مزاجك، انتبهي، لا ترزين خشك، زوجك يتغدى وانت رازق خشك، زوجك يتغدى العصر وانت رازق خشك، مادة كبوزة شو تسموه عندكم؟ مد بوزه شبرين ها يتعشى برضه، طيب علمي ليش؟ قولي والله الموجه جت ضيق الصدر، اعذري فلان مقفله، امي سمعت شيء ضيق صدري، صديقتي اللي قالت لي شيء بالمدرسه مو زين، اختي صديقتي بالوظيفه قالت لي شيء، قولي له لا تزعلين على مزاجك، فعليك تزعل على مزاجك. وانا في هذه الحاله اقول للرجل كذلك قضيه مهمه، ان المراه اذا جتها الدوريه الشهريه غالبا قد تغير نفسيتها، فانت هالمرحله 4 أيام 7 أيام 5 أيام اول يوم الاول بالذات او الثاني فتحمل، فهذه طبيعه النساء تحمل، ومع هذا أقول مرة حتى لو كان هذا وقت الدورة، فإن عائشة وهي دورتها تقول كان عائشة رضي الله عنها وسلم يأمرني فأعتذر وكان يلعب، يعني وهي دورها وهي أم المؤمنين عائشة، هذا معناته أن المرأة تحرص أن لا تفعل هذا أمام الزوج وأن تزعل بغير سبب. ثم كذلك متى آخر مرة دعوت أهله إلى بيتك أم خواته؟ للأسف بعض الزوجات الله يهديه لا صديقات بالعمل لأنها مدرسة وموظفة أو جيران، فتجمع زميلات وصديقات كل أسبوع كل 10 أيام، وخوات زوجة وأم زوجة له شهرين وثلاثة وأربع ما قالت تفضلوا عندي الليلة، متى آخر مرة طعمتيه بيدك؟ زوجك متى آخر مرة طعمتيه أكلتيه وأنت بالصبرة؟ كما قلنا في الوجه الأول للرجل، وحديث رضي الله عنها مسلم عندما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ العرق أي العظم في اللحم ويأخذ القاس، متى آخر مرة أنت رفعت اللقمة وقلت له افتح بؤك على المصريين ولا افتح فمك؟ ضروري وجدا أن تطعمي زوجك بيدك. إن قلت عندي أولادي قد ينغرون عمره 5 سنين و6 سنين، أكل عيالكم من أكليه. يلا فلان افتح اثمك، يلا يلا يلا يلا البراء افتح اثمك، يلا يلا عبد العزيز افتح، يلا ياسين افتح اثمك، يلا يا طه افتح اثمك، عيالك ها ويفتحون اثمك. هم يجي الدور على الاب، ياتي الدور على الاب عشان ما يلفت الانتباه، لكن هيهاتا ثم هيهاتا ان تفعل هذه الزوجه في صعب عاليه. وشلون يعني بعد العمر ذا ان 10 سنين متزوجين، ان 15 سنة متزوجين؟ لا، هذا يا اخواتي، ما هذا يا اخواتي، تواضعوا لبعضكم يا اخواتي. فما اجمل ان تطعميه. وسؤال مهم، متى اخر مره طعمتيه؟ متى اخر مره اشتريتي ايسكريم تبادلتي انت اياه هذا الايسكريم؟ متى متى؟ اسئله في هذا السؤال مهم. هل اطعمتيه بيدك؟ هل سقيتيه بيدك؟ هل تبادلتي معه هذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع عائشه؟ هذا قليل في حق النساء الا من رحم الله، وفيهن خير ان شاء الله. فلذلك اقول سؤال اخر بعد، متى آخر مرة أهديت لأمي هدية؟ فإن أمه قرة عينه. الابن يحب أمه وغالي عنده، فإذا ما أكرمت أمه كأنك أكرمتيه. فأكرمي أمه بهدية كل شهر، كل 20 يوم، والعجائز الله يبركك ويرحم البركة، نعرف إن حليلات ما هي من هدايا غالية، شرشف صلاة، سجادة، كيسة حنة، كيسة نعناع، كيسة كذا، أشياء معروفة عند العجائز، هذه تؤثر من مسك من هالطيب ذا حق العجائز، والله تنبسط، ما تكلف 50 ريال، 40 ريال، بس تمرين محلات يا بلاش أو المحلات الموجودة عندنا، وقمي صينة 3 و10 ريال طبقين وتعطينا، خذي يا خالتي، الله يجزاك خير، أنت جبتي لي هالولد الحبيب، الله يحرمت النار، والله تنبسط الأم يا أخي، وتقول لابني يا وليدي احمد ربك على السكر اللي عندك لي، احمد ربك على الحبيبه اللي عندك لي، احمد ربك، وتعطيها من الثناء والمدح ما انسى تأنسين انت به وانت الكسبانه على طول الخط. ثم يا اختي، متى اخر مره تشيكتي وتزينتي وتجملتي وكانك ذاهبه الى عرس؟ لأن بعض الرجال يقولها وبصراحة، إذا أردت أن أرى امرأتي بأحسن أبها أكذب عليها وحسبي الله على هذا الكذب وأسأل الله تكتب علي، وهي تكتب علينا، ما يجوز الكذب. ولكن ماذا يقول؟ يقول أختي تخطبوا أهلي، قالوا تعالوا يجون أهل المرة، تعالوا شوفوهم، فتتجمل وتتزين وتضبط، إذا جاء بعد الأخير عسى تشيله، عسى جاء تنزل وتروح لأهله، فإذا به يدخل قالت وراك وش بك فلان؟ يلا مو بروح لأهلك عشان أختك يجيبون يجينا خطاب أهل البنت، يجيبون البنت. قال لها أزهم وقالوا ما نقدر نجي الليلة. اوه هجر وتبدا، لا لا لا اصبر اصبر خليني اشوف اشياكه، اصبر اصبر خير وراك. قالت مو بنت العزومه؟ ايش انت العزومه؟ طيب الرجل ما له حق؟ اما سالتي نفسك متى اخر مره تشيكتي وتجملتي وتزينتي له في البيت؟ لماذا هذا؟ لماذا تجعل رجلك يتلفت في السوق وينظر هؤلاء الحريم التي وضعنا العبايات على كيف تتشيك وتزين؟ لا سيما ان البلاد هذه السعوديه لا يوجد فيها التكشف، ولكن في البلاد الاخرى كالبلاد الاسلاميه المجاوره وانتم تعرفون منذ ذكر اساميها، يرى المتكشفات الكاسيات العاريات بالبسه قصيرات وغير طويلات وأكمام قصيرات وغير قصيرات في المطارات وفيه وفيه وفيه وفيه. فهل هذا الفعل من هؤلاء النساء في الشوارع يجوز؟ لا يجوز. ولكن لماذا لا تجملين أنت حتى تملئين عين زوجك؟ قد يكون زوجك حتى في العمل عنده اختلاط، حتى في وظيفته عنده اختلاط في هذه البلاد الإسلامية، فهل تملئين عينه إذا رجع من هذا الاختلاط الذي هو واقع فيه قد اضطر إليه؟ فتجملي حتى لو وقت الدورة الشهرية، ولا تعتذرين بدورتك الشهرية، فقد قلت لك حديث عائشة عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتزر. هل تفعلين هذا؟ هل تتشيكين له؟ لو أقل قليل كل 3 أيام مرة تكرين بأحسن أبها، ها لك سوارات فوق الشعر وكحل لانكن ويردل في العين وا وا وا وا وا وأشياء تعرفونها أنتم يا نساء. ها لا للأسف ما تذهب كما يقول لهذه البيوت يسمونها بيوت الأزياء حق التجميل يتزين، للأسف ما تذهب إلا كمناسبة. فأنا أقول لك متى تشيكتي وتجملتي، واطرح السؤال على زوجك إن كان يسمع، بل هو سيطرح عليك وسيقول لك ثوب المطبخ ما يغير، ثوب المطبخ ما يغير، كم يسب 10 ريال 15 ريال ما يغير. وهذه مصيبة وطامة كبرى ابتلي فيها بعض النساء. فلذلك أحذركن يا أخواتي أن تتركن هذا الأمر الذي يجلب قلوب الرجال. أختي العزيزة، سؤال آخر، أنت مدرسة وزوجك قد تذكره تكاليف الحياة، مرتبك عالي أو وهو حالته متوسط أو حالته متوسطة، هل أكرمتيه وساعدتيه وقلتي هذه المرة فواتير الكهرب علي، فواتير التلفون علي، أنت بفلان اللي جار هذا علي، الله موسى علي الحمد لله، وإلا بخلتي وإلا بخلتي. أما سمعت حديث أم سلمة عندما قالت الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله هل لي في بني أبي سلمة، أبي سلمة لزوجها، هل لي في أبي سلمة أجر إذا انفقت عليهم ولست بتركتهم هكذا وهكذا، إنهم إنما هم بني؟ فقال نعم لك أجر ما انفقت عليهم، متفق عليه. وهذا مهم، لماذا؟ لأنهم سيتفرقون في طلب الرزق شمالا ويمينا، وما عندهم شيء، هذه الزوجة الغنية زوجة أبي سلمة ستنفق عليهم. وذكرنا لكم أن المرأة إذا أنفقت على زوجها تعطى أجرين، فما أجمل يا أختي أن تساعديه إذا كثرت عليه تكاليف الحياة، غاز منه أو ما منه، فواتير كهرب منه، فواتير تلفون منه، لا سيما بعض البلاد الإسلامية غير بلادنا مثل السعودية، يعني قد يشكى من قلة ذات اليد. ثم يا أختي، هل إذا جاء من الدوام تريحينه ولا تشغلينه؟ تعبان الرجال تافل من العافية على قولهم، جاي من سفر، جاي من وظيفة، جاي تحققين معه، ليش ما دقيت، ليش ما اتصلت، وين انت، لك يوم ما سأل عنه، ولا خلينا نام الله يرحم امي، خلينا نام، قلت لا ولا تنام، قم حلما ريحي الله جزاك خير، لا تشغلينه. بعض الحين يوم ما تخرجنا شوف فلان سوى، ولدك فلة، ولدك سالة، ولدك حاط، ولدك الثاني، ومحمد سكر شكي على عيال، خليه يرتاح اخر شيء، واذا قام على الغداء وشرب الشاي وجبت له الشاي كلميه، خليه ينام الله يجزاه جنة حرم والديه النار، فلا تتعبينه بعد جيته من العمل، انتبهي، لا تتعبينه، خليه يرتاح الله يرحم والديه، ولا تشكين انت تشتكين عنده، وفلان حط فلان، ولدك ترى سوى وبنتك سوى، وتضاربت هدى مع محمد وخالد معها، وصار البيت معركه، طيب اختي اصبري علي اربقي، خلي ينام الله يجزاه جنة، الله يحرم والديه النار. ثم سؤال كذلك، هل تتجسسين عليه؟ بعض الحريم يحقق ليش؟ لان تجسسه، تفتح جوالك تلقى رسالتين حب وغرام، صديق مرسل له تحقق معه. هل تفتشين عليه بالجوال؟ حرام حرام حرام، لا يجوز. قال الله تعالى: ولا ايش؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هل تجسسين على رسائل وتشوفين ارقامه؟ هذا مهم، اذا طلعتي الاوراق من بيت طحت منه ورقه وتفتحينه تلقينه وش هي؟ انتبهي، مثلا مكتوب ام فهد، اوه ثقلوا الدنيا على ام فهد، وش ام فهد ذي؟ ام فهد بقيت مسكينه، عندك 12 ولد وضعيفه حتى مسكينه، واحد قالوا تكفى، لا تنسى هذه حطها قدامك عشان تكلم الجمعيه تعطيهم، وتقلب الدنيا على ام فهد. يا اختي ام فهد عجوز عمره 70 سنه، عندها اولاد وعندها حياته ومشاكل، فلا ينبغي هذا التحقيق الذي ليس بمحله، واياكم الظن، فان الظن ايش؟ اكذب الحديث، نص صريح منه صلى الله عليه وسلم، فلا تحقيق ايها الاخوه. ثم كذلك، هل تثنين عليها امام اولاده؟ ابوكم الله يكثر خير، ابوكم فعل، ابوكم حط، تمدحينه، شوفوا ما شاء الله ابوكم، شوف الليل معشيكم ما شاء الله برست، وامس معشيكم شاورما، واليوم جايب ما شاء الله، شفت الثياب ها شرى لكم ابوكم، ترى انت حتى لو انت جبتي ترى طيب، لو انت طيب شريتي مثلا، انتبه لو ترى هذا شريت، ترى ادعوا لي انا، ادعوا لابوكم، ادعوا لي انا، ادعوا لابوكم، ادعوا لي انا، عيب سوي صوره ابو زوجك عنده اولاده، لو جبتي انت بقروشك كموظفه قول شوف عيال ما شاء الله، ادعوا لابوكم ترى هو اللي شرى. هذا طيب منك، وما اجمل هؤلاء الحريم يسوون الحركات ذي، ما اجملهن، تشري العياله وتقول يلا جيب هنا انت كنت تشتريها، راح جيب تران عند المحل الفلاني، بعض الحريم لا تروح تقضي، واذا قضت تجيك قدام عياله يا شوف ترى انا شريت لكم، ابوكم قرد، ابوكم مقحط، ابوكم خير. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول بالأجر، ما جات خير من المفحط ولا بخير، فلا تشوهين سمعته أمام أولاده حتى يحترمونه وإذا كبروا يقدرونه، ولا بكره بعد يقلبون عليه بسبت، فاتق الله يا المرأة. هل تمدحينه أمام أخوانك وأهلك وأمك، واللي تحرشين أمك عليه أبوك؟ بعض الحريم الله يديه يقول أمين، تحرش أمه أبوه على زوجها، ها أبوه زوجي سوى وراح هذا وماش ولا أفتصي، انتبهي عشان لا يبغضون اخوانك، لا يبغضون اهلك، فتصير بينهم الحسادات وانت المسؤوله، يبدا ابوك ما يبيه، زوجك ما يبدا ابوك، ما يبي اخوانك، ما يبي ابوك، ما يبي امك، ليش؟ لانك انت تسببتي، اثني عليه حتى لو اسالك اثني عليه وامدحيك. اخيرا وليس اخر، اخر شيء اسالك، هل وهذا سبحان الرجل، هل تحتسبين الثواب في خدمته؟ هل تحتسبين الاجر في اكرامه؟ هل تحتسبين الاجر في معاشرته؟ ليش؟ لان الخدمه للرجل اجر. جاءت أسماء بنت عميس وقالت يا رسول الله الرجال يجاهدون ويحجون ويعتمرون ويحضرون الجمعة والجماعات، ونحن لا نجاهد ولا نحج ولا نعتمر، ونحن في بيوتهن في بيوتهم نطبخ لهم ونخدم أولادهم ونربي أولادهم، فهل لنا من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس أخبري من ورائك من النساء، أخبري النساء، ما قال روحي تمشي روحي توضأ، لا لا، قال أخبري من ورائك من النساء، أخبري من ورائك من النساء أن حسن تبع المرأة لزوجها خير لها من الجهاد في سبيل الله. وحديث عائشة مشهور عندما قالت لفيف مخزن المرأة في بيتها خير لها من تكبيرة في سبيل الله، فتكبيرة في سبيل الله خير لها من الدنيا وما فيها. فيا أختي العزيزة احتسب الأجر في خدمته، ولا تتضمرين أوف أنا ما غير أطبخ، أوف أنا ما غير أزين، أوف أوش أوف أوف، احتسب الأجر فخدمتك لزوجك وحسن تبعلك له أجر عظيم، أسأل الله أن يبارك في عمرك. وفي النهاية نقول ما أحلى أن يسمع الزوجان هذا الكلام، فبقدر ما تستطيعان طبقا، قد استطعتكم، لأن الله حط لنا القاعدة الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم البخاري قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فاجتهد أن تنفذ، واجتهدت الأخت أن تنفذي. فلو قصر أحد الطرفين، قصرت المرأة، ليس هذا معناه أن يقصر الرجل. لو قصر الطرف الآخر لا يقصر الثاني، لأن الله تعالى قال: ادفع بالتي ايش؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ائتمن من ائتمنك، وش بعد؟ ولا تخن من خانك. ما قال صلى الله عليه وسلم: ائتمن من ائتمنك وخن من خانك، قال: لا، ائتمن من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأنت يا أختي اصنع المعروف مع زوجك بهذا الترتيب، وأنت يا رجل اصنع معروف بزوجتك وطالع. وكما يقولون يا إخوان، تبوا خذوا قاعدة: صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا. صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا. لو الرجل قصر، المرأة لا تقصر. لو المرأة قصرت، الرجل لا يقصر. وهذه الأشياء التي ذكرناها ما هي إلا أسباب لهدف سامي وعالي. ما هو هذا الهدف؟ هو زيادة الحب والأنس بين الزوجين، زيادة حسن العشرة ودوام الألفة، زيادة الخير بينهما، حتى تستمر عجلة الحياة. تستمر يا إخوان عجلة الحياة بغير تضجر ولا تضمر ولا ملل ولا نبرة من بعضهما. وكما هو حال بعض الأزواج الآن، وحنا ذكرناكم في أول الكلام، بعض الأزواج الآن ما من زوجته، قد سئم الحياة مع بعضهما. ولكن يسوون عنده نص درزن أولاد، عنده درزن أولاد، ما يقدر ينبصل، ورط على قولهم. ماذا يصنع؟ أقول: والله يا أخي إنه هذا منك. لأن بعض الرجال يقول: إيش أسوي؟ ما باليد حيلة. أقول: لا يا أخي، أنت الذي سجنت نفسك في هذا السجن، والله إنه أنت صانع السجن، وأنت السجين، وأنت السجان، ومعك مفتاح السجن وكلبشات. فافتح لنفسك أبواب السعادة، واخرج من هذا السجن وكلبشات الحزن وغرفة الهم والغم، إلى قوله تعالى في سورة الروم: ومن آياته هي محبة ورحمة، أي شفقة. فاخرج يا أخي من هذا السجن أيها الفاضل، ومن هذا المكان، من إلى الحب والأنس والانبساط، واستغ مع الله، واطلق لنفسك العنان وقلبك الراحة، واجعل هواك بمراد الله منك في حسن عجرتك ومعاشرتك لزوجتك. فقد صدق ابن تيمية شيخ الإسلام، أنا ذكرت لك السجن، ذكرت لك القيود، ذكرت لك الكلبشات، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ليس المسجون من سجن خلف القضبان، ولكن المسجون من سجن قلبه عن ذكر الله، والمسجون من سجن وهواه، والمقيد من قيد قلبه عن ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما الإنسان طبق هذه الأمور مع زوجته ارتاح. فيا أخي العزيز، قل لها: طب انسى وانا حنسى. انسي، صار بينكم مشكلة، صار بينكم بسرعة انسوا. طب انسى وانا حنسى. قل لها: طب انسى وانا حنسى، انا مش هرجع لك ثاني. لا، برجع لك ثاني وثالث ورابع. ليش؟ لأن هذه طبيعة الحياة. الرسول عليه وسلم، هو رسول الله، هجر زوجاته شهر. علي بن أبي طالب جاي دور الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد تقول فاطمة في البخاري. عمر الخطاب جاء رجل يطرق الباب، فإذا الزوجة قد اشتصلت غضبا عليه وقد خرج من الباب، وهو الخليفة السلطان، الرجل الأعظم في الدولة، عمر صور عمر الخطاب. فكيف أنا وأنت؟ فالشاهد أنه قد تحصل هذا، يحصل هذا النقص من الزوج، قد تحصل يحصل النقص من الزوجة. حنا نطبق، حنا حطينا 20 وقلنا 20 في 20، يعني 20 للرجل وعشرين للمرأة. لماذا 20 في 20؟ عشان أنا أطبق. أنا كرجل طبقت 5، أجيب ورقة وأكتب هذه الأشياء، النقاب 20 واحد، 22 نقطة، 22 نقطة، 23، على حسب اللي مكتوبة، على حسب اسم 20. فأبدأ أطبق. أنا مطبق 5 نقاط الحمد لله، بكرة زود نقطة، بعده زود نقطة، بعد أسبوع زود نقطة، أحاول أجاهد نفسي، جاهد نفسي كذلك الحرمة، حتى أصل إلى 20، لا أصل إلى 25 26 30. نبي 30 في 30. ليش 30 في 30؟ كم العدد يصير 30 في 30 يا أبو أحمد؟ 900 وش يذكرنا هذا؟ يذكرنا ذيك المجلة، تلك المجلة التي قالت وصل عدد المطلقات في محكمة واحدة في إحدى مناطقنا في المملكة العربية السعودية إلى 900 حالة طلاق. إنها الطامة الكبرى والمصيبة التي تؤثر حتى في كما يقول المسؤولين في الدولة، وتحسب لهذا الأمر 1000 حساب. فإذا يقول لك 30 في 30، ما بمك 20 في 20، سمينا شريط 20 في 20 ووضعنا الأغلاف 20 في 20، ولكن لبك تزيد عن 20، تزيد عن 20، توصل لل30، حتى تزيل هذه الهموم من البيوت، تزيل هالمشاكل من البيوت، فيعيش الإنسان في أنس، يعيش في محبة، يشعر أن بيته جنته وراحته. واسأل بعض الدعاة، اسأل بعض أهل العلم، اسأل بعض أهل العلم، اسأل بعض الناس الصالحين، اسأل بعض الناس العقلاء في البلد تجد أنه فعلا يجد بيته هو المأنس هو الأنس هو الراحة. فلذلك استطاعت أن تخرج هذه البيوت بعض الشباب الطيبين، بعض الناس الصالحين، بعض الناس المفكرين، بعض الناس المنتجين، بعض الناس. ليش؟ لأن البيت أصلا في راحة، البيت في راحة. فلذلك نقول يا أخواني في آخر الشريط ينبغي للرجل أن يجتهد أن يطبق قدر المستطاع من هذه النقاط، وينبغي المرأة أن تجتهد قدر المستطاع أن تطبق من هذه النقاط، ثم يزيد ويزيد. وكما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا أنفسهم في إقامة الخير في حياتهم، فالله سبحانه وتعالى يفتح عليك. بعد الخمس نقاط سبع، بعد السبع تسع، بعد التسع. بل أنا أعرف وأجزم جزم أني أعرف أخوان وأخوات وأقارب وأصحاب عندهم أول 20 دي هذه مطبقات أصلا من زمان، من زمان، من أول ما أخذ زوجته الولاد سنتين خمس حج سنوات كلها نقطة نقطة مستعد لو أقرأ عليك نقطة نقطة. والله أنه مسوية من زمان يا حبيبي، وأصلا ولا هي موجودة بحياته هذه الأشياء الناقصة. الحمد لله اللهم أنه قد يحصل مشاكل، ولكن من أول نقطة قلت أهلك وهي هل قبلت يده ورأسه؟ دائما قبل يده ورأسه، بل يرى هذا شيء عادة صار عنده. فهل وضعت كما يقول الحرمة هي ما رجليه في ماء وكذا؟ من زمان. هل دهن جنب جنجز؟ من زمان. هل هلك طعامته القاضي كلام حنان؟ من ليش؟ لأنه استطاع أن يبني حياته من الأساس، من الأساس وفق الشريعة المحمدية، وفق ما جاء به الشرع. لأن الزواج ده مذكور في القرآن، قبل أن نبدأ الزواج صار مذكور في القرآن. فلذلك نحرص يا أخوان الكرام أن نطبق هذه العشرين في العشرين، ونقول لا ننسى عشرين في عشرين، عشرين للمرأة وعشرين إيش للرجل، نجتهد في تحصيله في حياتنا حتى يأتي اليوم الذي يكثر الخير في حياتنا، وكذلك يتأثر بنا أولادنا في بيتنا. فلا نريد هموم ولا نريد غموم، ونريد ناس تجمع بالقهاوي فتدخل عليه في القهوة الساعة 12 واحدة بالليل وتسلم عليه، ها يا أخوان ما لكم زوجات؟ إلا يا أخي عندنا زوجات، ما نريد هذا بيوت، بيوتنا هم، بيوتنا غم، ما تزوجتوا إلا عندنا زوجات. مع العلم، مع العلم أن هذا الرجل في القهوة لو جيته قبل أيام العزوبية، أيام العزوبية قبل أيام الزواج، وقعدت تلف معه وتكلم معه باستراحتهم، ها يا شباب الله يزوجكم، والله تكهم دوعة علينا زوجنا. طيب ليش الآن تتذمر من الزواج؟ قبل 3 سنوات تفرح لواحد دعالك بالزواج، والآن تزوجت تفرح بدك بالفكة. فانتبه يا أخي، فالخلل ليس بالزواج، فالزواج من شريعة الله، بل هو من سنن الأنبياء. فالخلل فيك، وإلا فالزواج هو كمال الأنس وكمال المتعة في الحياة التي جعلها الله من كمال المتع للرجل، وكذلك من كمال المتع للزوجة. أسأل الله في ختام هذا المجلس أن يجمع بينكم ما يجمع بخير، وأن يقربكما من الخير وأهله، وأن يباعدكما عن الشر وأهله، وأن يرزقكما الذرية الصالحة، وأن يمد في عمركما على طاعته سبحانه وتعالى. وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، صوابا على طريق نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة صوت القدس الإسلامية، المملكة العربية السعودية، عنيزة، هاتف 06-364-2015، فاكس 06-36-21171، صندوق بريد 306. وإلى اللقاء مع إصدار آخر بإذن الله تعالى. الحمد لله غفار الذنوب وستار العيوب وكشاف الكروب وعلام الغيوب، اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مخرب لما باعدت ولا مباعد لما خربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إلهنا أنت أحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك،